إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ومن صالح الأعمال في هذا الشهر العظيم طلب العلم، فطلب العلم من الأعمال الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو ليس بأولى من صلاة النافلة، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله عندما قام أحدهم من الدرس إلى الصلاة، أي صلاة النافلة، فقام: ما قمت إليه ليس بأولى مما نحن فيه. وعند الإمام الشافعي رحمه الله طلب العلم يفوق صلاة القيام وصلاة النافلة بكثير، لأن العلم نفعه متعد بخلاف العبادة القاصرة أجرها على صاحبها. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والعلم لا ينال براحة الجسد، والعلم عزيز وسلعة الله غالية، فمن أراد طلب العلم مع عدم الاجتهاد وعدم البذل والعطاء والتضحية فلن ينال العلم. فالبعض قد يتحجج بالصيام ويتحجج بالأشغال ويتحجج بكثير من الأمور التي يجعلها عائقا بينه وبين العلم. وكيف فاز العلماء بالعلم إلا بهذه العوائق؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. لو كان العلم بسيط هكا يناله كل أحد لما تميز العلماء ولما تميز الناس. فقد يكون الإنسان ذكيا ويكون أعطاه الله تعالى من الفهم ومن القدرة العقلية، لكنه لا يبذل جهدا في طلب العلم فلن يحصل شيئا، لن يحصل شيئا. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء هو الأول، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هالأمور الستة لابد أن تكون مجتمعة، فلا ينفع الذكاء وحده مع عدم وجود الحرص والاجتهاد، لا ينفع. حرص، اجتهاد، بلغة، أي ما يكتفى به من العيش لكي لا يهتم بالمعيشة وبالمال وغيره، لكي ينال الإنسان هذا العلم العظيم. وعلم الشريعة هو أفضل العلوم على الإطلاق، وهذا ما يجب أن نعرفه وأن نعتز به وأن نستشعره، فهو أفضل العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. فلا يغرنكم ما تجدون من تهوين للشريعة وعلومها في واقع الناس وفي واقع الآن المنظومة التربوية وفي واقع الآن في الواقع الحياتي، لا، هذا كأمر آخر، لأن المعيار يختلف، المعيار عند الله عز وجل يختلف عن معيار التفضيل عند الناس بين العلوم. لكن ما هو يجب أن يعرفه كل واحد فينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. الآن ونحن في آخر الآن مقاييس هذه الأكاديمية المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينفعكم بها ونسأل الله تعالى لكم الثبات، فكثير ممن التحق بداية وانسحب في الطريق، فكما قلت العلم عزيز، وهذا الشيء لا يناله كل أحد، فهنيئا لكم المواصلة والمتابعة، ونسأل الله تعالى لكم الثبات في طريق العلم. فآخر مقياس ندرسه ونتدارسه مع بعضنا البعض هو مقياس علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. قد اخترنا لدراسة هذا المقياس متن نظم الورقات للإمام العمريطي، نظم الورقات للإمام العمريطي، والمتن الآن أمامكم. قبل أن نتطرق الآن إلى فصول هذا المتن وشرحه، لا بد من مقدمة مهمة، تابعوا جيدا معي بارك الله فيكم، لأن الكثير منكم قد يسمع بعلم الأصول لأول مرة، وممكن منكم من درس علم الأصول كمادة من المواد أو درسه كتخصص في الجامعة وسمع بأن علم الأصول هو علم صعب وعلم معقد وغير ذلك مما يتبادر إلى الأذهان. فسنعرف بإذن الله عز وجل في هذه المقدمة أهمية هذا العلم، لأن الإنسان عندما يدرس شيئا بداية لابد أن يعرف أهميته لكي يجتهد في تحصيله. إذن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو علم عظيم من علوم الشريعة الإسلامية، وهو المنهج الإسلامي في البحث والتفكير والاستنباط. علم أصول الفقه هو منهج الإسلامي في البحث والتفكير والاستنباط، ويسمى بفلسفة العقل الإسلامي، فلسفة العقل الإسلامي، ويسمى أيضا بمنهج قراءة النصوص. هذا التسميات منها ما هي تسميات معاصرة، لأن علماء الغرب والمستشرقون لما رأوا هذا العلم رأوا فيه فلسفة عظيمة للتشريع الإسلامي، رأوا في هذا العلم هو منهج لقراءة النصوص، قد يستفيد منه حتى الآن علماء القانون والمحامون وغيره، منهج كيف تقرأ النص، لأن موجودة حتى النصوص القانونية الآن كل واحد كيف يفهمها. فعلم أصول الفقه قد يستفاد منه في كيفية قراءة النصوص. الآن هذه كلها هي عبارة عن تسميات وأوصاف أطلقها الآن مفكرون على علم أصول الفقه. نرجع قليلا إلى الوراء، فنقف على بعض الآثار أو بعض النصوص للعلماء يبينون فيها أهمية علم أصول الفقه. مثلا الإمام ابن السبكي متوفى سنة 771 هجري يقول عن الاجتهاد وكل العلماء، اسمعوا هذه العبارة سجلوها وحاولوا أن تقرؤوها قراءة واعية. يقول الإمام ابن السبكي وكل العلماء في حضيض عنه، كل العلماء في حضيض عنه، بين قوسين يعني عن الاجتهاد في الدين، الفتوى واستنباط الأحكام. قال كل العلماء في حضيض عنه إلا من تغلغل بأصل الفقه، إلا من تغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد، وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد، وسبح في بحره وتروى من زلاله، وسبح في بحره وتروى من زلاله، وبات يعل به وطرفه ساهد، وبات يعل به وطرفه ساهد. الإمام السبكي صاحب كتاب الإبهاج شرح شرح المنهاج. نعاود العبارة سريعا الآن، نعاود العبارة وتبعوا جيدا الكلمات، بليغة جدا. يقول: كل العلماء في حضيض عنه، بين قوسين يعني الاجتهاد، إلا من تغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد وسبح في بحره وتروى من زلاله وبات يعل به وطرفه ساهد. الهاء الآن الضمير على من يرجع؟ لا، على أصل الفقه. أصل الفقه إلا من تغلغل. هنا يتكلم الإمام ابن السبكي عن أهمية علم الأصول. فالعلماء كلهم في شتى الفنون في حضيض أدنى رتبة، لا يستطيعون أن يصلوا درجة الاجتهاد. الاجتهاد شيء لرو يمكن العالم من استنباط الحكم، من تنزيل الحكم على الوقائع الجديدة، الإفتاء، هذا لابد له من اجتهاد. والاجتهاد لا يمكن أن يكون إلا عن طريق أصول الفقه. إلا من تغلغل بأصل الفقه. ما معنى هذا الكلام؟ لو يكون إنسان متخصص بروفيسور في علوم القرآن أو في الحديث أو في اللغة العربية أو في شتى الفنون الأخرى في الدعوة، هذا لا يحق له الاجتهاد ولا يحق له الإفتاء. هو في تخصص في القراءات مثلا، هو دكتور في القراءات، يعرف القراءة، هو اجتهاده في القراءة وفي الآن أنواع القراءات وكيفية الأداء وغير ذلك، لكن لا يستطيع أن يفتي، لا يستطيع أن يجتهد في القضايا. السبيل الوحيد إلا من تغلغل، شوف العبارة، تغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل المواد. كرع، ما معنى كلمة كرع؟ مش مجرد شرب فقط يكرع، معناه شرب بكثرة. من السنن لما إنسان يطوف بالبيت يقولك لابد أن يكرع، من يشرب من ماء زمزم حتى خلاص يحس نفسه خلاص الآن لا يستطيع المزيد. كرع، إذن كرع من ما لا يكفي أنه يدرس أصول الفقه الآن مقياس وخلاص، خلاص عاد الآن يكفيه من أصول الفقه إلا مقياس. كرع من مناهله الصافية بكل الموارد وسبح في بحره، نعم، وتروى من زلاله وبات يعل به وطرفه سهد. ما معنى هذه العبارة؟ بات يعل به وطرفه سهد. طرفه سهد ايش معناه؟ ساهد، بات سهران ما رقدش الليل، نعم. طرفه سهد بيش؟ وبات يعل به، من العلة، من المرض، معناها شيء هذا همه وجعله، جعل ليله الآن نهارا. وهكذا كان العلماء. الإمام الشافعي الآن يستيقظ في الليل أكثر من مرة لما تأتيه مسألة ويأتيه حل وفكرة لمسألة معينة، لما يحل معضلة معينة إذن تلقاه في الليل يستيقظ أكثر من مرة. تلقى العلماء الآن لما يكتشف أو لما يصل إلى حل يفرح فرحا كبيرا ويطرب طربا كبيرا أكثر من طرب المغني بسماع أغنيته وسماع لحنه. فبات يعل به. هكذا، هكذا هو العلم، وهكذا هو الفقه، وهكذا هي أصول الفقه. بعض الطلبة الآن في الجامعة يدرسوا بعض علوم الشريعة لكن يدرسوها دراسة سطحية ولا يتعمقون، ويظنون أنها مجرد حفظ أمور للامتحان وخلاص. لا، ليس هكذا هو الفقه. الفقه هو العمق، الأصول هو عمق في التفكير وعمق في البحث، مش مجرد نسخ لصق الأمور، نحفظ نعود نرجع في الامتحان بضاعتنا ردت إلينا. لا، علم أصول الفقه يعلمني طريقة التفكير ومنهج التفكير. الآن أيضا سنأتي بكلام آخر في علم أصول الفقه، ومن بعد نعطيكم أمثلة أهمية علم أصول الفقه. إمام ابن جزي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول في مقدمة كتابه ماذا يقول؟ الآن باش نكتبوا العبارات كاملة لأن يأخذ منها وقت، اسمعوا وترجعون إلى التسجيل أو موجودة في كتابي في مقدمة كتابي تقريب الوصول الذي هو مقرر الآن على زملائكم في المستوى الثاني، ستدرسونا إن شاء الله العام القادم في المستوى الثاني. ابن جزي يقول في مقدمة كتابه: فإن العلوم على ثلاثة أضرب، اسمعوا جيدا، فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. العلوم ثلاثة، كاين علوم عقلية وكاين علوم نقلية، علوم العقلية المنطق والفلسفة العلوم العقلي، وعلم نقلي علوم الشريعة الأخرى علوم نقلية، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، أي يجمع بين العقل والنقل. جيد. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، أشرف في الشرف، كل علوم شريفة علوم الشريعة، لكن هذا العلم أشرف في الشرف لأن جمع بين العقل والنقل، فهو فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج به المعقول بالمنقول، امتزج به المعقول بالمنقول، واشتد على النظر في الدليل والمدلول، نظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن، انظروا الآن من خلال كلام ابن جزية، مزيد باش نكمل الكلام نتاعه، يمكننا استخلاص أهمية علم أصول الفقه فيما تتجلى الأهمية. أول شيء علم أشرف في الشرف في جمعه بين المعقول والمنقول، وثم قال وهو واشتد على النظر في الدليل والمدلول، ينظر في الدليل والمدلول. أمر آخر: نعم العون على فهم كتاب الله وسنة رسول الله. بدون أصول الفقه لا تستطيع أن تفهم كلام الله فهما سليما أو فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سليما. سأعطيكم أمثلة. نبدو بالأمثلة. جيد. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لما تسمعوا هذه الآية الكريمة ماذا تفهمون منها؟ أن السعي بين الصفا، جيد، السعي بين الصفا والمروة مباح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا فهم سقيم، فهم بعيد عن الحقيقة وبعيد عما أراده الله عز وجل. نعم، من درس علم من علوم القرآن الكريم يعرف أسباب النزول قد تعينه، نعم أسباب النزول تعين على، لكن بأصول الفقه أيضا نستطيع أن نفهم هذه الآية فهما سليما. فليس المقصود الإعفاء من الصفا والمروة، ليس هذا هو المقصود. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، هنا نفي الجناح عن الفعل لا يقتضي إباحته، لا يقتضي ذلك، إنما عندما نرجع وعندنا القرينة في أصول الفقه التي تصرف هذا الأمر عن قضية الجواز وإرادة الجواز. ما هي القرينة؟ هي سبب النزول، أن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا حرجا في السعي بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن كفار قريش كانوا يفعلون ذلك الفعل أيضا، وكان كاين بين الصفا والمروة كانت أصنام، صنم في الصفا وصفا والمروة، معناها الآن أنا مسلم فأسعى كما يسعى الكفار بين مكان كان فيه الأصنام، فوجدوا حرجا في أنفسهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هذا يدلنا على أن بدون علم أصول الفقه وبدون علم أصول التفسير وغيرها لا تستطيع أن تفهم كلام الله عز وجل كما أراده الله تعالى. وكثير من الآيات وكثير من الأحاديث الآن بدون علم أصول الفقه ماذا؟ لا تستطيع فهمها الفهم السليم. الآن نعم العون: وناهيك عن علم، إذن يفهم به كلام الله، ناهيك عن علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين. قبل ذلك الآن استحضرت دليلا آخر: بعض الجهال ممن يخوضون في الشريعة الإسلامية وفي أحكام الله عز وجل يقول لك لا يوجد في القرآن آية تقول أن الخمر حرام، كانش آية تقول الخمر حرام، يقول لك نتحداك أن تجد لي آية تقول الخمر حرام. ما هي الآية التي في بالكم أنتم الآن؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية هو لا يفهم منها أن الخمر حرام، اجتنبوه قدر اجتناب تبتعد عنه إن أمكنك ذلك. بدون علم أصول الفقه لو كل واحد يفهم القرآن كما يحبه سيغير أحكام الشرع كلية، وهذا ما يريده أعداء الله. شوفوا علم أصول الفقه هو العلم الذي يحصن الشريعة من عبث العابثين، من يدعون التنوير والحداثة وغيره أول ما يهاجموا علم أصول الفقه، لأنه علم القواعد والضوابط التي تجعلك تفهم كتاب الله وسنة رسوله وفق ما أراد الله. لما يكسر لك علم أصول الفقه يعود الآيات فهمها كما يحبوا. خرج علينا الآن من يدعي التنوير يقول لك في قوله تعالى: والسارق والسريقة فاقطعوا أيديهما، أنتم غلطين لكم فهمين باللي راه قطع منها قص يديه، فاقطعوا أيديهما امنعوهما فقط، خذوا على أيديهما وامنعوهما من السرقة، موش القطع اللي تفهموه أنتم. فإذا كن كل واحد الآن يفهم كما يحبه القرآن والسنة، كل واحد يدير الدين خاص به. فجاء علم أصول الفقه ليضع الضوابط والقواعد. الآية تاع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أشد في الدلالة على الحرمة من قوله حرام، بل قال العلماء تجتنب حتى الطريق الذي يباع فيه الخمر، تجتنب حتى من المائدة التي يكون فيها خمر، أكثر معناها في الدلالة. لكن ما يفهماش هذا اللي ما يعرفش علم أصول الفقه، حاب يلقاها حرام هك. إذن فالأمر الآخر قلنا وهو علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرقه بين الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح. شوفوا جيدا، هنا أعطيكم قصتين لكي لا أطيل في المقدمة لكنها مهمة جدا باش نعرفوا الآن قيمة ما سندرس بإذن الله عز وجل. علم أصول الفقه يرتقي الناظر فيه من ماذا؟ حضيض رتبة المقلدين. كيف ذلك؟ بدون علم أصول الفقه فأنت مقلد. مقلد أي أنك لا تستطيع أن تجتهد، لا تستطيع أن تنظر في الأدلة، لا تستطيع أن تميز بين الأقوال. وأعطيكم مثال الذي الآن جميعكم رواقع فيه، في مسألة من المسائل أجد اختلاف العلماء، كل واحد يقول قول، واحد يقول حرام، واحد يقول حلال، واحد يقول مكروه، واحد يقول واجب، في مسألة واحد. هاي مثال سيدي، الآن زكاة الفطر دائما قائمة عليها الحرب، هل هي نقد أم طعام وكذا كذا. الآن تجد كل واحد فينا مرة يقتنع بهذه مرة يقتنع بهذه. وزيد حاجة أخرى، المقلد راهو يتبع من يتبع مقلده، ليس له القدرة على التمييز وحده. مثلا أعطيكم مسألة، مسألة زكاة الفطر أنموذجا. لو الآن نبدأ نكلمكم عن زكاة الفطر أنها لا تجزئ القيمة فيها، ونبدأ أحشد الأدلة والقواعد والأصول وكذا، أغلبكم إلا أقول كلكم ستقتنعون. لو بعدها بقليل نعاود نجيب لكم أدلة المجيزين للقيمة ونجيب الأدلة عليها والقواعد والأصول وكذا، ستقتنعون من جديد بالقيمة. وهذا يحصل في كثير من المسائل، لأن الذي ليس له القدرة على التمييز والترجيح والنظر في الأدلة اللي كلمه يقنعه. لا، الآن في مسألة من المسائل يجيب لك أدلة الحنفية على، فنقنعك بأدلة الحنفية وتقول الله فيهم صح الحنفية أدلتهم قوية. هو الشيخ وش قال عنه؟ نعود نقلب نجيب لك أدلة الملكية اللي راي تضحض أدلة فتقول صح، صار غلطين في هذه وغلطين في هذه. إذا تبقى أنت تتقلب لا تعرف شيئا. لذلك يقول كلمة كبيرة لكن هي موجودة متداولة بين الفقهاء، ابن حزم من أشد محاربي التقليد الأعمى للأئمة، يقول لا فرق بين بهيمة ومقلدي. ها هو كلام قاسي بس هي حقيقة، لأن البهيمة يقودها صاحبها إلى الطريق الذي يريد. فكذلك الإنسان الذي لا يحسن الأدلة ولا يعرف ولا كذا. فنعطيكم مثال مش تكونوا في الصورة فقط وتعرفوا قيمة العلم الذي تدرسونه. تجد إنسان طبيبا هو وصل إلى درجة معينة من الفهم والإدراك والتمييز في مهنته الطب، خاصة إذا كان متخصصا في ميدان معين. تجد هذا الطبيب يخوض في أمور الشريعة على أساس أن الطبيب، أنت أيها الطبيب مختص في مجال تتكلم فيه، أنت مجتهد فيه، تتكلم في اختصاصك، لكن لما تتكلم في الشريعة أنت مقلد بحت وصرف، مقلد صرف لا تفهم شيئا. ما تظنش روحك طبيب في الدنيا كل، أنت دكتور في الرياضيات لا تظن نفسك. وهذم الذين الآن اعترضوا على أحكام الشرع، اعترضوا على كذا. فالذي لا يفقه أصول الفقه ولا يعرف علوم الشرع لا يحق له ابتداء النظر حتى ولو أصاب في الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ لو جو سألوه هذا دكتور رياضيات عن حكم شرعي وكوها من عنده وقال، ولقيناه بعد عند التحقق لقيناه صحيح القول تاعه، يحرب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه تجرأ ابتداء على مقام الفتوى وهو مقام ليس من أهله. فلذلك الآن بما ننصح الناس، بما ننصح من ليس له أهلية الإجتهاد وليس له الملكة الأصولية. سنتكلم الآن نحن الآن من خلال تدريسنا للعلم أصول ودراستنا ليه لكي نربي في أنفسنا الملكة الأصولية. رأى كل ما تزيد في علم أصول الفقه كل ما تبدأ تميز أكثر الأدلة، تورك تخلط لك، تجد أي مسألة من المسائل تلقى فيها الآن الأقوال لا تفهم شيئا. سأضرب لكم قصة في ذلك كما قلت قبل قليل. بعلم أصول الفقه تبدأ شيئا فشيئا تميز، شيئا فشيئا تصبح تميز بين الأدلة، وهذا أقوى. وأقل حاجة كما قال الإمام ابن جزي تعرف وجوه الترجيح، تقعد عندك واحد الملكة تمكنك أنك تبين لك هذا أقوى من هذا، تو ما تبينش الآن. فلذلك لابد من أن يستشعر الإنسان قيمة أصول الفقه. نعطيكم القصة الأولى الآن وندخل في المتن. القصة الأولى في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يروي قصة. قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خثيمة وخلف بن سالم في جماعة يتذكرون الحديث. ولا نفهم من القصة هذه إساءة لأهل الحديث، لكن نبين كل واحد مجاله. يحيى بن معين وأبو خثيمة وخلف بن سلم في جماعة يتذكرون الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان، الحديث المرويات جيد. فسمعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ورواه فلان وحدث فلان. فسألتهم المرأة عن الحائض تغسل الموتى، وكانت غاسلة. قلت لهم الآن غسل في الموتى، وقد أكون في عادتي أكون حائضا، هل يجوز لي أن أغسل ولا لا؟ الآن فلم يجبها أحد منهم، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض. فأقبل أبو ثور، هذا من الفقهاء وممن كان له مذهب مستقل، لكن كما قال الآن الليث بن سعد وقال غيره، معناه كان فقهاء لم ينصروا تلاميذهم، لم ينصروا مذهبهم، كالإمام الأوزاعي وإمام أبو ثور والليث بن سعد وغيرهم، كانوا في مرتبة الإمام مالك والشافعي، لكن الآن لم تتأسس لهم مذاهب خاصة نظرا لأن تلاميذهم خذلوهم. فأقبل أبو ثور فقيل لها عليك بالمقبل، لم تجد الإجابة عندهم فقالوا عليك بالمقبل. فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته، فقال نعم تغسل الميت. انظروا بماذا استدل، قال لحديث عثمان بن الأحنف عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، أما إن حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، ولقولها كنت أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض. قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي بالماء فالميت أولى. فقالوا أي أهل الحديث الذين سألتهم أولا، نعم رواه فلان ونعرفه من طريق فلان وخاضوا في الطرق والروايات. فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن. نعاود المسألة اختصارا، ذكرته لكم حرفيا كما جاءت لكي أنا قلت لا نتجنى على أهل الحديث. المسألة وما فيها، ماذا نستنتج منها؟ نستنتج منها أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يمكنك من استنباط الحكم من الأدلة. قد يكون الدليل عندك ولا تفقه ماذا؟ ما ينتج عنه أو ما يستلزمه من حكم. فهؤلاء المحدثون عندهم الأحاديث، عندهم الأحاديث، معنى الأحاديث اللي عندها علاقة بالشيء اللي سألت عليه المرأة عندهم، لكن أن يوظفوا ما عندهم في الحكم الجديد وفي النازلة وفي الواقعة وفي الفتوى، فهذا صعب، هذا لابد من علم أصول الفقه. لأن لما قال كنت أفرق لما ذكر حديث عائشة قال لما فرقت رأس الحي فرأس الميت أولى، إذن هذا قياس، هذا علم أصول الفقه، مش لازم تلقاها مباشرة أنها جائز الحائض تغسل الموت. وحيضتك ليست في يدك، هذا استنباط من الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك. الخمرة ما هي الخمرة؟ كان واحد جاهل قال هو الرسول قالها ناوليني الخمرة، العائشة رضي الله عنها، هاو الخمر ناوليني الخمرة. الخمرة ما هي؟ ما هي الخمرة؟ اي غطاء ولا كما نقول احنا الان منشفه ولا حاجه. على يسموه، لماذا يسمى الخمار خمارا تلبسها المراه؟ لانه يغطي الراس، غطي جاي من تغطيه، حاجه لتغطي حاجه كذا، خمره. والخمر حتى هو جاء في المعنى اللغوي من هذا الجذر اللغوي، لان الخمر يغطي العقل، سمي خمرا لانه من الخمر، حتى هو من تغطيه لانه يغطي العقل. إذن ماذا نستنتج من هنا؟ لانه فقيه ابو ثور، لأن الفقيه والفقيه لابد أن يكون أصليا، فاستطاع أن يأتي لها بالحكم ويستنبط من الأدلة. وأولئك لما يكونوا محدثين فقط، ما هو مش الآن فقهاء، يهتم بالأحاديث والطرق والروايات وغيره، موجودة عند الحديث، لكن أن يوظفها فلا بد لهم أن يكون. وهذا الكلام لا يعني أن كان كثير من المحدثين فقهاء كالإمام أحمد وكذا، وكثير من المحدثين محدثين وفقهاء في نفس الوقت. أتكلم لما الإنسان يقتصر فقط على تخصص الحديث فقط وما يعرفش أصول الفقه وما يعرفش كذا، هذا لا يمكنه، هذا التخصص يمكنه ممكن من الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف فقط، أما الاستنباط الأدلة فلا يستطيع ذلك. القصة الثانية، القصة الثانية هذه القصة رواها ابن عبد البر في كتابه التمهيد بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة، قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي نيلة وابن شبرمة. إذن عندنا أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، هؤلاء الثلاثة فقهاء. فسألت أبا حنيفة، اسمعوا جيدا، فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز. فقلت يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم في مسألة واحدة؟ أو ثلاثة من فقهاء العراق هذا، لكن نلقاهم في مكة وممكن حج ولا غير. إذن عدنا ابن أبو حنيفة وعدنا ابن أبي ليلى حتى هو من أصحاب المذاهب المستقلة في الأصل، وكذلك ابن شبرمة، سألهم عن مسألة واحدة، معناها واحد باع بيع والشرط شرط مع البيع، ما الحكم؟ أبو حنيفة ماذا قال؟ البيع باطل والشرط باطل. ابن أبي ليلى ماذا قال؟ البيع جائز والشرط باطل. ابن شبرمة ماذا قال؟ البيع جائز والشرط جائز. إذن فقال سبحان الله، ثم رجعه عاود يثبت عاد كيفاش القضية هذه. ثلاثة من فقهاء العراق في منطقة واحدة، منها مش بعيد عن بعضها من بعض. الآن فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، أنا أخبره بما قال صاحبه، نعم، فقال لا أدري ما قال، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. هاو الحديث، هايوة، إذن البيع باطل شرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. معروف حديث بريرة، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حلابها أو ظهرها إلى المدينة، فالبيع جائز والشرط جائز. قال أبو عمرو اللي هو ابن عبد البر كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر في غزوة ذات الرقاع، وذلك سنة 40 من الهجرة. وش رأيكم الآن؟ الآن الوقت يداهمنا باش نشرح لكم الآن فقهيا كيفاش المسألة هذه. هي الفقه في الفقه ندرسوها المسألة، مسألة الشروط في البيع، ما هي الشروط الجائزة، ما هي الشروط الباطلة، هل كل شرط باطل، هل كل شرط الآن قد هل يصح البيع مع بطلان الشرط. هذه مسألة فيها خلاف كبير. أعطيتكم المسألة كيف الإنسان الذي لا يفهم علم أصول الفقه تتخلط له، فيجد كل عالم عنده دليل ودليل يبان قوي. فلو أبو حنيفة نهى عن بيع وشرط، هو باين حديث باين مسك نهى بيع وشرط. الثاني حديث بريرة، بريرة أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها في سبيل الله، أهلها الشرط الولاء، معناها يكون الولاء لنا، وهذه معروفة قديما في قضية العبيد، معناها الولاء أنا لو تموت نرثوا احنا، فنحن أولياؤها لأنها كانت عندنا احنا قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم شرط الولاء، وش قال عائشة؟ قال اشتريها وإن شرط الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ما معنى ذلك؟ أنت البيع يبقى جائز والشرط ما نفذوهش الشرط لهم، فهمنا ولا؟ الولاء لو لمن أعتق هو اللي يكون له الولاء. والثانية حديث جابر لما باع النبي صلى الله عليه وسلم ناقة أو جمل كما جاء في الحديث، والشرط أن يكمل حملانها إلى المدينة. معناها الآن كل واحد الآن يبيع دار ويقول له اصبرني شهرين أو ثلاثة حتى نكمل نحول وكذا. إذن حديث جابر الشرط باع للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرط عليه ماذا؟ أن يكمل، لأنه باع للجمل في الطريق وقال نكمل به لي المدينة. إذن البيع جائز والشرط جائز. إذن بدون علم أصول الفقه أرى الأقوال كلها وكلها متساوية، فعلم أصول الفقه هو اللي خرني لنا الآن نعرف هذه الأمور جدا. إذن أتمنى أن الرسالة قد وصلت إلى أن علم أصول الفقه كما قال الإمام الآمدي غاية علم الأصول فهو الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. إذن فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية. علم أصول الفقه يندرج ضمن علوم الآلة، لا يراد لذاته، علم أصول الفقه لا يراد لذاته أن تعرف القواعد وكذا، إنما هو يوصلك إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي الذي به تكون سعادتك في الدنيا والآخرة. بدون علم أصول الفقه معناه لو يقول لي واحد رو فقيه وما يعرفش علم أصول الفقه نقول له ما هوش فقيه، هذا ناقل فتوى ممكن أو ناقل فقه. الفقيه يستحيل أن يكون ماذا؟ جاهلا بعلم أصول الفقه، لأنه هو الذي يوصل. من حرم الأصول حرم الوصول. الآن بدون إطالة ننتقل مباشرة إلى متننا، ومتن عظيم جدا، متن الورقات، نظم الورقات. نتكلم الآن عن أهمية الورقات، نظم الورقات ونظم العمريتي على بوجه الخصوص. نظم الورقات هو نظم على متن الورقات. تبعوا معي جيدا، شوفوا معي جيدا باش نتفاهم. علم أصول الفقه رو يتطلب التركيز، هذا علاش يقول الناس رو صعيب، يتطلب منا تركيز، يتطلب منا حضور للذهن، حضور للعقل. بدون حضور عقل وذهن لن تفهم شيئا. فلذلك رو التسجيل بإذن الله سيكون متاحا في المجموعة، فليكن اهتمام كل الفهم أول أصالة قبل ما نهتم غير نكتب. ستجدون من بعد التسجيل وبعقلك بعقلك تعود تسجل، لكن الآن حاول تفهم معي. متن الورقات، من ألف متن الورقات؟ نعم، جيد، أبو المعالي إمام الحرمين الذي سنأتي بإذن الله على ترجمته فيما بعد. إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني، علم عظيم وحبر كبير من أحبار العلم في الإسلام. إمام الجويني في الأصول وفي الفقه الشافعي. الإمام الجويني ألف كتابا وسنأتي بإذن الله تعالى على ذكره. أول الكتاب الذي ألفه واشتهر به وكتابه البرهان، البرهان في أصول الفقه لإمام الجويني. وقد قال العلماء عن هذا الكتاب بأنه لغز الأمة، لغز الأمة، نظرا لأنه ماذا؟ كتاب مقفل، كتاب صعب جدا من حيث رموزه، من حيث عباراته، من حيث التأصيل الموجود فيه. فلما تقرأه قد لا تفهم شيئا، يصعب عليك الفهم، فسمي باللغز، سمي باللغز. لكن في المقابل ألف الإمام الجويني كتاب الورقات، سماها ورقات في أصول الفقه، ألف كتاب عظيم وصعب للمتمكنين والمجتهدين، وألف كتابا للمبتدئين، وهو ليس بكتاب في الحقيقة، ورقات، لكن نفع الله تعالى بالورقات ممكن أكثر من نفع بالبرهان. لا تدري الخير الآن والبركة أين تحل. اهتم حتى العلماء بالبرهان وبشروحه وكذا، لكن الورقات شيء عجيب، وسأذكر لكم بعض الإحصائيات بعد قليل، شيء عجيب كيف اهتمت الناس بها، واهتم بدراسة الورقات نظما وشرحا جميع المذهب، من بينهم المالكية، من بينهم المالكية، فلهم شروح كثيرة على كتاب الورقات. لماذا الورق؟ المغاربة في دراسة علم أصول الفقه، كنقول المغاربة المغرب والأندلس فيما سبق وغيرها، فهم فالمغاربة في دراستهم للمتون الشرعية في شتى الفنون في أصول الفقه أول ما يبدو بالورقات، ثم مرتقى الوصول ابن عاصم، ثم لا مراقي السعود، أحسنت، مراقي السعود الشنقيطي. إذن فأم أول ما يبدو بالورقات لإمام الحرمين، ولهم الآن نظم مثلا الشناقطة منح الفعال على نظم ورقات أبي المعال، منح الفعال على نظم ورقات أبي المعال، وكنا قد عزمنا أن نعتمده هذا النظم بحكم أنه مغربي وغيره، لكن وجدنا أن الحاجة إلى نظم الورقات للعمريتي أكثر، لأن أيضا من البركة التي كانت لنظم العمريتي أنه انتشر وذاع وتلقته الأمة أيضا بالقبول، لأن نظمه سهل وسلس. لماذا نظم العمريتي؟ نظم سلس سهل، واضح العبارة، داني المعاني، داني المعاني، متداول في المعاهد، هي أربع ولا ثلاث أو أربع أمور تميز بها نظم العمريتي. نعاود، نظم العمريتي سهل سلس، سهل سلس، سهل سلس، ستعرفون ذلك عندما نبدأ في المتن، سهل في عبارته سهلة، حتى لأن احنا الآن العربية انتعنا بعيدة عن اللغة البليغة وغيرها، بكل سهولة تحفظه بكل سهولة. نعم، واضح العبارة، ليس مقفلا كغيره من المتون الأخرى، داني المعاني، معانيه قريبة منه، متداول في المعاهد، هو مقرر في كثير من المعاهد الشرعية في شتى بقاع الأرض. فلذلك اخترنا كما قلنا هذا النظم، نظم الإمام العمريتي. فنبدأ الآن على بركة الله بالمتن، بداية المتن البسملة، صاحب النظم بدأ بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أغلب من يكتب في الشريعة الإسلامية بجميع فنونها حتى في اللغة العربية وفي النحو وغيره يبدأون كلامهم بالبسملة، بحمد الله عز وجل، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي واجبة هذه الأمور؟ هل هي واجبة؟ ليست بواجبة، إنما لتحل البركة، إنما البسملة للاستعانة، فتستعينوا بالله عز وجل، الباء كما قال العلماء للاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تستعين بالله عز وجل على الآن للدخول والولوج لهذا العلم وعلى الكتابة فيه، فأن يوفقك الله تعالى وأن يفتح عليك فتوح العارفين. والعلماء يستدلون بالحديث الذي يرويه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتتح أو لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، أو قال أقطع، وقد روي بألفاظ أخرى، وهناك من ضعف الحديث، لكن الفقهاء اتفقوا بالإجماع على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال، هذه بالاتفاق، اتفق الفقهاء حتى مع ضعف الحديث عندنا اتفاق الفقهاء أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال، حاجة عندها قيمة عندها كذا، فتبدأ بها بالبسملة. الآن بداية النظم بعد البسملة، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار العلم أو كبارا، صغار الحجم أو كبارا. شوفوا السلاسة، سلاسة النظم تعرفونه أيضا في ما يأتي من مباحث، سلاسة بسهولة تحفظه بسهولة، الآن تفهم معانيه. يبدو وش قال؟ قال الفقير الشرف العمريطي. نأتي الآن على ترجمة لصاحب المتن، وهو من حقه علينا أن نعرفه وأن نترحم عليه وأن ندعو الله تعالى له، لأننا سنستفيد من متنه. الناظم العمريطي هو يحيى بن نور الدين بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف الدين العمريطي، فقيه أصولي ناظم، لأن عنده أكثر من نظم، له نظم على الورقات، له نظم على الآجرومية أيضا، نظم بديع ومفيد في بابه في النحو. إذن هو فقيه شافعي، شافعي. شوفوا الشافعي بالرغم العمريطي شافعي، فلكن من شرح نظمه من شتى المذاهب، كاش تعصف القضية. العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، من قرية عمريط. العمريط نسبة إلى قرية عمريط بشرقية مصر، كان محافظة يسموه محافظة الشرقية في مصر. نعم، هذه القرية تابعة لها، قرية عمريط. وشوفوا سبحان الله يا جماعة الخير كيف أن صاحب العلم ينتفع بعلمه حتى أهل بلده. ساعات واحد يتشرف بالنسبة إلى مكان، في المقابل تجد من المكان يتشرف بالنسبة إلى ذلك الشخص. عندما تقول الإمام البخاري نسبة إلى بخارى، لولا البخاري لما سمع الناس ببخارى. ها السيوط السيوطي، ها. إذن الإنسان الذي يفتح الله تعالى عليه في العلم ينتفع به حتى أهل البلد نتاعه، ويتشهر البلد نتاعه، فهم لا. إحنا الآن في العصر الحديث في علم الحديث نسمع بالشيخ الحويني ولا لا؟ الحويني نسبة إلى حوين، أيضا منطقة وقرية صغيرة في تابع الكفر الشيخ في مصر، منطقة قرية. أنت اشتهرت القرية هذه بالإمام الحويني في العصر الحديث، فهمنا؟ نعم، الغرياني، نعم، أيضا في ليبيا. فالعلماء إذا شوفوا الآن البركة نتاعهم. فلذلك ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. ومؤلفات الإنسان كما قال أحد العلماء، كتاب الرجل ولده المخلد، كتاب الرجل ولده المخلد، رو أعظم حتى من الولد نتاع. واحد يجيب أولادي يدعو له بالخير ويكونوا أثر طيب بعده، بصح أولادي يعيشوا بعد 20-30-40 يموتون بعده، لكن الكتاب المؤلف لما ربي يجعل فيه البركة. وقتاش مات الإمام العمريطي؟ سنة 890 للهجرة، وإحنا الآن في 1443 نشرحه في كتاب العمريطي. ولده المخلد. نعم، الإمام العمريطي كما قلنا له كتب، من بين هذا الكتاب له أيضا في الدرة البهية في نظم الآجرومية، له التيسير في نظم التحريف الفقه، إلى غير ذلك من المؤلفات النافعة. نعم، قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. من هو ذو العجز والتقصير والتفريط؟ يتكلم عن نفسه، يحمل على ماذا؟ على التواضع وعلى الحط من قيمة النفس إذا تعاظمت. بعض الناس قد يفتح الله تعالى عليه في علم معين ويجد الآن قبولا بين الناس، يفتح الله تعالى عليه في خطبة جمعة فتلقى الناس كل تحضر للجمعة والسيارات البرة خارج الجامع وناس تصلي في كل مكان، يفتح الله عليه في قراءة فيكون صوته جميل وناس تحج إليه حجا وتأتيه من كل مكان، فتتعاظم نفسه ويظن نفسه شيئا. فالأمر خطير جدا. هذا الإمام ابن الجوزي ألف كتاب سماه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، فذكر أن لإبليس طرق ووسائل لإغواء الناس، كل حسب مرتبته ومقامه وحسب ماذا، فيجد له الطريق إلى الإغواء. فكما يغوي إبليس عوام الناس بالمعاصي والكبائر، فهو أيضا يغوي العلماء، يغوي العلماء. لا يأتي إلى عالم يقول له اترك الصلاة أو اشرب الخمر، إنما يأتي العالم من هذا الباب، من باب الرياء، انظر ماذا يقول عنك الناس، انظر كيف يجتمع الناس عندك، انظر كذا. فيصبح هذا العالم يحب المدح ويحب من يشكره ويحب من، فتتعاظم نفسه، ولو يسمع انتقاد من عند واحد يغضب وما يشتيش ويتقلق ويدل حظر في الفيسبوك إذن فيشتغل ليشكره وليمدحه، فهو تتعظم نفسه، وأمر أمر خطير جدا. لما يعود الأمر متعلق بالنية أمر خطير جدا جدا. فكما قلنا أن علم الشريعة أفضل علم، كذلك هو أخطر علم لما يطلب لينال به رضا الناس وقبول الناس، لا. فلذلك هو هنا يريد أن يخزي نفسه ذو العجز والتقصير والتفريط. صحنا واحد عاجز ومقصر ومفرط، كيف نأخذ عنه العلم؟ كيف نأخذ عنه العلم؟ لاحظوا جيدا، هنا لابد أن نفرق بين المقامات. لما الإنسان يكون في مقام بين العلماء، يكون مقام بين من يعرفون قدره وفضله، لما يتواضع بهذا الشكل ويذكر عيوب نفسه من باب أن لا تتعاظم نفسه كما قلنا، فهذا الأمر مقبول. لكن في مقامات أخرى غير مقبول هذا الكلام. لو أن إنسانا استدعي إلى مسجد لكي يدرس على الناس ويعلم الناس الفقه، فلما يجلس في المجلس ويقدمه إمام المسجد يقول والله أعتذر أني جلست هذا المقام وليس بمقامي وأنا لا أفقه شيئا ولا أعلم شيئا، لكن الإمام هداه الله ومن دفعني إلى ذلك، وأنا سأحاول وأنا قصير الباعي لا أستطيع، من سيأخذ عنه العلم؟ عوام الناس يعرف بنفسه بالطريقة هذه. أنت ما تعرفش عجينا، إذن أنت لا تفقه شيئا وش هتعلمنا؟ إذن في مثل هذه المقامات لا، بل بالعكس، يذكر العلماء أن العالم قد يذكر تخصصه ويذكر تمكنه لكي يكون ذلك أدعى للقبول للمستمع، ما يعرفش يكون أدعى للقبول، ويكون هو الآن في لأنه لا يريد أن هذه النية يعالج النية بينه وبين الله. صح الآن للمستقبلين عوام الناس خاصة فهم لا، ما يكونش هذا خطاب لهم، وهذه نألوم كثير من الدعاة وغيره لما يجلس في مجلس يبدأ يكثر من المقدمات، هذيك بينك بالرب الآن، لكن الناس أو لازم مش يعرفوا قيمتك ويعرفوا قيمة الآن العلم الذي بين جنبيك، مش يأخذوا من عندك عاد. ليه مش يمدح؟ لا لا ليس مدح، لا لا لا لا هو لا هو لماذا؟ لأنني قلت لك تحدث للناس ماذا؟ أعطيكم مثال، وهذه تصرفكم حتى أنتم الآن في، وقد لومنا فيما سبق بعض الأساتذة هداهم الله حتى في الأكاديمي، يجي الآن أستاذ يقول راني الآن قرر هذا المتن، والمتن هذا راني أول مرة نشرحه وأول مرة كذا، وراني ما حضرتش، بلغوني في آخر لحظة وما حضرتش مليح، وش يكون انتم بالكم؟ انتم تدرسوا في الأكاديمية مكش في عوام، انتم راكم طلبة علم، تبشر ولا لا؟ يجي يقول لك أني ما حضرتش والمتن أول مرة نشرحه وجاني على عجالة ورم كلفوني، ولكن وش عندي روها نقرأ مع بعضنا وخلاص. إذا أنت تلقائيا ما تعودش تهز، معناها الآن مش معناها أن المدرس رو كامل ورو علامة وبحر فهامة في تخصص، بالصح كي يقول لك العبارات سيأتيك فشل. نعم، ولا تثق في معلوماتي حتى يبدأ يتردد يقول والله صح، وبين مش محضر مليح أو خطر يقول كلمة والله تعود أنت مش تواثق حتى في المعلومات أنت. بالصح الآن لما يذكر الآن، أذكر لكم وليس فخرا وليس إن منها من هذا الباب، لكن من نذكركم الآن درسكم أصول الفقه، وأصول الفقه أنا عشت معها قرابة 20 سنة علم الأصول، والمتن درسته، وعلم الأصول الفقه هو اختصاصي وعندي فيها شهادة دكتوراه في الفقه والأصول. إذن أنت الآن هذه المعلومات التي قلتها الآن هذه تخليك تثق نوعا ما، تثق فيما يقال من المعلومات وتكون، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ فإذن لكل مقام مقال، فهنا نحمل كلامه على التواضع، وقد يكون كما قلنا كتب المتن لكي يقرأه كل من يقرأه، ليس بالضرورة أن درسه هذا المتن هو في حد ذاته، فهو كما قلنا من باب العجز والتقصير والتفريط. الإمام أبو حامد الغزالي تسمعون به، صاحب كتاب الإحياء، الإحياء بصعب من آخر كتبه. الإمام الغزالي بحر فهام بأتم معنى الكلمة، عالم منفذ، وصل إلى ما وصل من درجات في العلوم العقلية والعلوم النقلية وفي الفقه في الفلسفة، وصل إلى مداها صار فيلسوفا، وصل في علم الأصول إلى مدى علم الأصول فصار نظارا باحثا مجادلا في علم الفقه، في الفقه الشافعي أيضا مؤلفه هو المعتمد في الفقه الشافعي. لكن الإمام أبو حامد الغزالي أو الغزالي كما تصح هكذا، لما وصل إلى درجة أصبح يشار إليه بالبنان، دخل المسجد، ولما يوصل إلى مكان الإمام الغزالي يغص المسجد بالناس. شفت احنا يجي لما يجينا واحد من الخارج هكا مشهور وفي الإعلام، ناس كل تجي تحب تصور معاه وتجي باش تطلب العلم تصور معاه، فهمنا ولا؟ معناها الآن فتلقى غش كبير الآن في المسجد في كذا، المكان اللي يروح له اصطاد، يروح للاصطاد اصطاد يتعب، فهمنا أم لا؟ إذن فالإمام الغزالي وصل إلى هذه الدرجة وأكثر في ذلك الزمان في بغداد أو في دمشق، أظن في دمشق، في دمشق يغص المسجد بالناس لما تكون حلقة الإمام الغزالي. لكن الإمام الغزالي كان شديد المراجعة لنفسه ولنيته، لذلك بعض العلماء يتهمون الإمام الغزالي بالتقلب كثيرا وبالتلون كثيرا في المذاهب الفكرية والعقلية وفي الفقهية، وهو لا، هو إنسان يراجع في نفسه كثيرا. لما وصل لهك الدرجة يشوف الناس كل راهي دايرتها في أعلى الدرجات، وفعلا علميا رياضيا بالرياضيات قوي جدا هو، لكن الداخل في قلبه حس روحه مازال ضعيف. ضعيف كيف؟ في علاقته بالله. شفت الآن القضية، العلم راه هو فيه الخشية، فيه التعلق بالذات الإلهية، فيه التزكية، مش مجرد معلومات نحفظوها ونعود نقولها للناس، فهمنا أم لا؟ فهو وصل فيها هذيك، يناظر أي واحد ويعرف أي شيء، وأصولا فقها فلسفة، لكن في قلبه مازال بعيد، ما يحسش بك بهك الراحة القلبية، ما يحسش بهك السعادة القلبية، الأنس بالله عز وجل والقرب منه. فثم رجع إلى التصوف، وهذا التصوف المحمود، لأن ليس كل تصوف مذموم، هذا التصوف المحمود الذي يجعل الإنسان يراجع نفسه ويحاسب نفسه، وكما قلنا يخزي نفسه في كثير من المواضع. لذلك بعدها ألف كتاب إحياء وعلوم الدين، علوم الدين إحياء الحياة الحقيقية يا جماعة الخير، حياة الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الفقه والإيمان والتزكية في نفس الوقت، مش فقه مجرد هكا، يعني حتى الفقه المجرد اللي نتعلمه فيه الآن في المدارس وفي الجامعات مش هذا الفقه المطلوب، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطهور شطر الإيمان. قبل ما نتكلم عن طهارة ويجزئ ولا يجزئ ويتوضأ به ولا يتوضأ به الماء، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. إذن شوفوا الآن ذكر وتسبيح وفقه وطهارة. كثيرا ما أمثل بهذا المثال، وإن كنت الآن استطرد كثيرا، لكن أريد أن أعلمكم شيئا، أن الشيء الذي أهلك العلوم الشريعة هو الإقطاعية في العلم. ما معناها إقطاعية في العلم؟ تدرس الحديث بعيدا عن الفقه وعن الأصول، تدرس الفقه بعيدا عن الحديث وبعيدا عن الـ عن الـ عن التزكية وبعيدا عن كذا. لا، الشريعة متكاملة. نعم، وأنا أدرس في مسجد من مساجد الفقه في الطهارة، فكنا عند مسألة طهارة الآن العرق واللعاب للحيوانات مأكولة اللحم، وهذه في الفقه معروفة أن ما يؤكل لحمه فلعابه طاهر وعرقه طاهر، وظن درستم ذلك مع شيخ عيمان. إذن فالفقهاء بش يستدلوا استدلال الآن، استدلال الأصول الآن، بش الآن أستدل على الحكم ماذا؟ من الكتاب أو من السنة أو من قواعد الأصولية، فيأتون بحديث فيه في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتي في المدينة فسمع صوتا فهرع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إليه، امتطى حصانا وهرع إلى مكان الصوت، ولما خرج الناس وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل راجعا بالحصان وقال وجدته بحرا. فاستدل الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مسرعا بالحصان، الحصان أكيد عرق على الجسد الشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ولم يغسل ذلك الثوب ولم يغسل ماذا؟ جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. لكن ألا نقف على معاني أخرى في الحديث؟ كنعودوا ندرسوا ونقولوا غير هكا فقه جاف هكذا. ألا نقف على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، لما سمع الصوت كان هو الأول المبادر. قد يكون الصوت واحد الآن أغار على المدينة يريد قتل من فيها، قد يكون الصوت فيه شيء سيء فيه كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، فافتدى الناس بنفسه صلى الله عليه وسلم، امتطى الحصان بدون سرج، بدون امتطى هكذا. شوفوا الآن قوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجدته بحرا، وشو وجدته بحرا؟ على من؟ على الحصان، لأنه قال لك ذلك الحصان كان حصانا الآن مرغوبا عنه بسبب ثقله في المشي، ثقله الآن في لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم ببركته صلى الله عليه وسلم صار بحرا، بحرا أي ها مسرعا كالبحر الآن. إذن هذه المعاني كل عليها نغيبوها على الناس لما ندرس الفقه. الآن لا أدرس الفقه جافا ولا أنصح بذلك، الفقه يدرس معاني مع بعضها، وإن كان يظن البعض استطرادا، أنا مع الاستطراد، الاستطراد الذي يجعل طالب العلم يفهم الشريعة بشيء متكامل، يقول يفهم غير الحاجة هذه فقط، لا. فلذلك نواصل الآن لكي نستطرد كثيرا. الآن يقول الناظم: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله. قال الإمام العلامة ابن عاشور: كان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد. ربي وش بدأ القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. فكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد لكل بليغ مجيد، لكل بليغ مجيد. فلم يزل المسلمون من يومئذ يلقبون كل كلام نفيس لم يشتمل في طالعه على الحمد بالأبتر. قد يكون الكلام نفيس لكن في المطلع التعامة ما كانش الحمد فهو أبتر. مقطوع البركة ولو كان الكلام ماذا؟ نعم، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. نعم، هنا نريد أن ننبه على شيء مهم في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه نظريا دونه الإمام الشافعي، لكن عمليا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس علما مستحدثا ليس له أصل ويمكن الاستغناء عنه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أصول الفقه في كثير من الأحاديث سيأتينا. تلك المرأة التي سألت عن أن تحج عن أبيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. ففي روايات: دين الله أحق بالقضاء، رواية: فقض الله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها القياس. إذن أصول كطريقة للعمل في استنباط الحكم النص موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة، تابعين، تابع التابعين، زمن الأئمة الأربعة، حتى أبي حنيفة والإمام مالك قبل الإمام الشافعي. لذلك لو تلاحظون تدققون في المتن، شوفوا المتن راهو الآن دقق في العبارة. الإمام العمريتي قال: الحمد لله الذي قد أظهر. إذن الإمام الشافعي أظهر علم الأصول، لم يستحدثه إنما أظهره، فكان مخفيا. فكان الصحابة يتعاملون بالأصول، التابعون وغيرهم، لكن لا يصرحون بالقواعد، لا يصرحون بأصول الفقه. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر شهره على لسان الشافعي وهونا. هونا هو الذي بسط هذا العلم وهو الذي دونه. إذن الإمام الشافعي بما سبق العلماء بالإظهار والتدوين، كعلم مقاصد الشريعة. الآن اسمعون بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية. كي نقول الإمام الشاطبي متوفى سنة 790 للهجرة، القرن الثامن، مقاصد الشريعة جت تغرم على الإمام الشاطبي؟ لا، هو الذي أظهرها، هو الذي بينها، وإلا كانت علم المقاصد موجود عند الأصوليين فيما سبق. نعم، اسمعوا هذا الكلام عن الإمام الشافعي من صاحب مذهبه ومن متبعه الإمام الزركشي في البحر المحيط، يقول: فإن أولى، اسمعوا، ما تكتبوش، اسمعوا كلام. أريد، لماذا أريد أن أسمعكم مثل هذا الكلام؟ نسمع كلام المتقدمين، نبدو نتعرف على اللغة الأصولية، نتعرف على اللغة القدامى. لماذا لم أعطيكم هذا الكلام بالمعنى؟ ننصح لكم بالمعنى، لا، حبيت نعطيكم حرفيا نذوق اللغة العربية على أصلها، نذوق كلام أهل العلم. لو واحد فيكم الآن يفتح كلام الأصوليين برهان ولا مستصفى الغزالي، كأنه يقرأ طلامس، كأنه ما يقرأ رموز، يقرأ لا يفهم شيئا. في ذلك نبدو نتعرف شيئا فشيئا عن كلام العلماء. يقول إمام الزركشي: فإن أولى ما صرفت الهمم إلى تمهيده، وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده وتشييده، العلم الذي هو قوام الدين والمرقى إلى درجات المتقين. احنا يتكلم عن علوم الشريعة كل هي مرقى إلى درجات المتقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق. والله وهذه ستقفون عليها بإذن الله عز وجل. علم أصول الفقه علم صعبة، بصح اللي يتمكن منه يحس بواحد الحلاوة، يحس يتذوق، يعود ما يعودش كما قبل في الأقوال الفقهية تلقاها تتخابط وما يعرفش وشي، ما يعرفش يميز. فعلم أصول الفقه يخليك تميز، يخليك تحس بواحد قيمة العلم فعلا. فهو جواده الذي لا يلحق، وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق. فإنه، أي علم أصول الفقه، قاعدة الشرع وأصل يرد إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علم أصول الفقه ونبه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية ورموز خفية. معناها كنا نبحث في الأحاديث النبوية سنجد إشارات إلى علم الأصول وإلى قواعد أصولية. نعم، جملة سنية ورموز خفية، حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فاهتدى بمناره ومشى إلى ضوء ناره. شوف العبارات العظيمة لتدل على مكانة الإمام الشافعي وماذا فعل في علم الأصول. فهو اهتدى بتلك الإشارات النبوية بمناره ومشى إلى ضوء ناره، فشمر عن ساعد الاجتهاد وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد. كما قلت العلم لا ينال هكذا، يعني باجتهاد عظيم. وأظهر ماذا أظهر الإمام الشافعي؟ وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح إشاراته ورموزه. إذن هو أظهر الدفائن والكنوز وأوضح الإشارات والرموز وأبرز مخبآته، وكانت مستورة، كانت مستورة وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة. نعم، وهذه قوة الإمام الشافعي، فهو كان إمام في العربية وفي البيان، فأبرزها ماذا؟ في أكمل معنى وأجمل صورة، حتى نور بعلم الأصول، نور بعلم الأصول دجى الآفاق وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق. الإمام الشافعي هو الذي له ابتداء دونا، وهو الذي له هونا، وهو الذي كما جاء في كلام الزركشي نور بعلم الأصول دجى الآفاق. فلذلك شفت هذه قيمة الإمام الشافعي في أصول الفقه. من أراد أن يهدم الشريعة الإسلامية أول ما يبدأ بالطعن في الإمام الشافعي، كما تجد أول من أراد أن يهدم علم الحديث بمن يبدأ؟ سي وليد، البخاري. لماذا يبدأ بالبخاري؟ أيوة، لأنه يضرب لك أقوى عرصة، أقوى سارية، يضرب لك الجبل. كان قدر على البخاري وهول لك الآن البخاري وما كتب في نظرك سهلا بعد الترمذي، مسلم والترمذي وابو داود وغيرهم. كذلك في علم الأصول تجد هؤلاء الحداثيون، هذا التنويريون، زعموا المستشرقون، أول ما يضربوا ويطعنوا في الشافعي. وانت الآن تقول الشافعي صح، الشافعي بشر يخطئ ويصيب، عندهم الحق، قادر يكون عندهم الحق. لا، هم مش يقصدوا بشر يصيب، يقصدوا علم الأصول، لأنك دمر لك علم الأصول يسهل عليه فيما بعد ماذا؟ العبث بأحكام الشريعة وتحليل ما حرم الله. هيا الآن أعطيكم المثال. لو أن جبوا لي أي محرم المحرمات، أي محرم المحرمات في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، كنا الزنا، نعم الزنا، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما، لا تقربوا الزنا. يخرجوا علينا بعض الكتاب، لا نسميهم مفكرين، لا نسميهم، لأن كل ما يطعن في الشريعة يسموه مفكر إسلامي، فهم؟ لا أم لا؟ الآن تقول له الزنا حرام وربي، بدون علم أصول الفقه يعبث كما يحب. يقول لك الزنا المقصود هو الزنا اللي يكون عن إكراه واغتصاب، أما كعود متفهمين مش زنا. هاي يقول له أنت وابدأ فهمه، على لأنك يكسر لك علم أصول الفقه، العلم استنباط الأحكام، يقدر يعبث كما يحب. كما قلت لكم عن قطع اليد، يقول لك لا، القطع المنع، على شو ما أنت القطع؟ الصفا والمروة يقول لك مش لازم، هو قال لك فلا جناح عليهما. فيبدأ إذا تعود لكل حلال يعود حرام، عفوا، كما يشاء يحلل ويحرم وفق أهوائه، لأن علم الأصول علم يضبط القواعد، ما يخليش أي واحد يدير برايه. فالإمام الشافعي لما يهاجم، رأوا لا يهاجم لشخصه، يهاجم لأنه هو أول من أظهر القواعد والأصول، وكان ذلك عن طريق طلب من الإمام المحدث عبد الرحمن بن مهدي، كتب إلى الإمام الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب. وش اسمه كتاب الإمام الشافعي؟ لا، الرسالة الأم في الفقه، كتاب الأم في الفقه، لكن الرسالة في علم الأصول. جيد. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بيننا. قبل الإمام الشافعي كانت مدرستان، مدرسة أهل الحديث والأثر ومدرسة أهل الرأي، وكانوا في تجاذبات فيما بينهم. عندما جاء الإمام الشافعي مزج بينهما، مزج بينهما بعلم أصول الفقه، فنأخذ من الرأي ما يصلح ونأخذ من الحديث ما والحديث والأثر ما يجب وهكذا، فمزج بيننا كما قال الإمام أحمد. حاجة أخرى تبين قيمة الإمام الشافعي وتبين قيمة علم أصول الفقه. قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي. إمام بن معين معروف في علم الحديث، ليس كذلك؟ صاحب الرجال والجرح والتعديل. إمام يحيى بن معين رأى الإمام أحمد بن حنبل يمشي خلف بغلة الشافعي، فقال: يا أبا عبد الله، تركت حديث سفيان. من هو سفيان؟ ثوري ولا ابن عيينة؟ ابن عيينة. سفيانان، سفيان في التفسير روحوا لسفيان الثوري، في الفقه وعفوا في الحديث سفيان بن عيينة. فقال له: تركت حديث سفيان وتمشي خلف بغلة هذا الفتى، لأن الشافعي كان فتى في ذلك الوقت، ما هو الشيخ كبير. فقال له: تركت حديث سفيان وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال له أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر. كنت تعرف قيمة الإمام الشافعي، نمشي في الجهة هذه اليمين وتمشي في اليسار. إن والآن يعلل لماذا؟ قال: إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه لا بعلو ولا بنزول. هنا يبين لك قيمة الفهم يا جماعة الخير. هو صح الإمام ابن عيينة كان عنده سند عالي في الحديث، وكما تعرفون في علم الحديث يفضل علو الإسناد، ليس كذلك؟ وأن تكون السلسلة أقصر وأن تكون أقوى، مفهوم؟ فالإمام ابن يحيى بن معين كان ماذا؟ يحرص على علو الإسناد. في هذه أحكي لكم قصة. يحيى بن معين ذهب إلى أحد المحدثين وقد سمع أن له حديثا، وهو من أصحاب السند العالي، نعم. فطرق عليه الباب فخرج إليه وطلب منه حديث، قال: نعم سأحدثك. ثم قال له: هل عندك في ذلك كتاب؟ يحيى بن معين يقول للمحدث، يقول له: فرق ما بين حثك من حفظه ولحثك من كتابه، فلما يحدثك من كتابه يكون ذلك أضبط، هكذا في علم الحديث. فقال له: عندي في الدار، سأدخل وآتيك به. أراد أن يدخل فتذكر الإمام يحيى شيئا فأمسكه وقال: حدثني. عشت تموت، نعم. شوف لو جاء في باله باش يدخل هو يجيب له الكتاب ويقرأ له الحديث، وبعد جاء في باله لعله يدخل ويموت، ورحت لنا علو الإسناد وراح للحديث، هاي نظمنا الساعة الحديث ومن بعد جيب الكتاب، مش مشكلة. شفت كيش كانوا يحرصون على ال، شوف معناها يجي في باله الواحد هنا نقول عن درس وعن أكاديمية ويبدأ يتحجج، الآن عندي قضيات وعندي أمور وعندي، فيحيى بن معين كيش حارس على علو السند. فيحيى يتعجب من لأنهم الكلام هذا ظل لما دخلوا بغداد أو الكوفة نظن نسيت المكان دخلوا وياه فقال له أنا نروح ما تفوتنيش مجالس يحيى بن معين سفيان بن عيينة علو أسناد. فقال له الإمام أحمد لا أنا ما يفوتنيش عقل هذا الفتى المطلبي إمام هو مطلبي قرشي الإمام الشافعي. قال له هذا كيفوتني راي ما عشنا نلقاه الفهم بالصح الحديث ما لقيتهاش بعلو وين نحدد عني قلت مش مشكل ندخل قلت في السلم مش مشكل إن فاتني بعلو أدركته بنزول بصح كيفوتك الفهم لا تدركه لا بعلو أو بنزول. إذن فهنا لذلك الإمام أحمد كان يعرف قيمة الإمام الشافعي ويقول ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي لما رأى من فضله عليه. لذلك الإمام أحمد صار فقيها مش محدثا فقط. إمام ابن يحيى بن معين بقى في الحديث وعلم الرجال. إمام أحمد محدث وفقيه وصار له مذهب فيما بعد مستقل. إذن فقال ما صليت صلاة منذ 40 سنة وإلى أدعو لإمام الشافعي لعظم حقي عليه. حتى أن ابنه عبد الله قال له يا أبتي أي رجل هذا الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء وش يكون الشافعي ديما تدعي له في صلاتك في. وهذه من المحاسن أو السنن التي تغيب عن الكثير أن يدعو لمشايخهم ومعلميهم. فنتذكر دائما مشايخنا معلمينا في صلاتنا وفي دعائنا. فقال أي رجل كان الشافعي هذا حتى تدعو له هذا الدعاء. فقال أحمد قال يا بني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. كالشمس للدنيا تجد الناس بلا شمس وكالعافية للناس. كذلك لنعرف قيمة العلماء وقيمة ما ترك لنا الإمام الشافعي. فلذلك لما تروا التهجم على الشافعي راه مقصود وممنهج وكذا لتحطيم هذا الدين وتحطيم أصول علم أصول الفقه. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. تابعت الناس من الإمام الشافعي. معناها الناس في التأليف الأصولي هم عيال على الشافعي. من جاء بعده في الأصول هم عيال عليه. فبدأ الناس في ماذا؟ في شرح وتبسيط كتاب الرسالة واختصارها وإخراج القواعد منها وغير ذلك. إذن التأليفات في أصول الفقه جاء من بعده فبينوا وأوضحوا وشرحوا حتى جاء القاضيان قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار فوسع العبارات وفكا الإشارات وبين الإجمال ورفع الإشكال. هذا كلام الإمام الزركشي. من يقصد بقاضي السنة أبو بكر بن الطيب؟ من يعرف؟ ها؟ لا ها؟ أحسنت. إمام ابن الباقلاني وهذا علم عظيم أيضا وهو من أئمة المالكية ممن سبقوا في المالكية في علم الأصول وعلم النظر والجدال وكذلك في العقيدة وهو من أصحاب العقيدة الأشعرية بل إمام الأشعرية الإمام ابن الباقلاني. وقاضي المعتزلة القاضي عبد الجبار القاضي عبد الجبار المعتزلي. والمعتزلة أيضا ساهموا في علم أصول الفقه وإن كانت لهم مخالفات في العقيدة لهم مخالفات حتى في التأصيل لكن في علم أصول الفقه في التنظير للقواعد والأدلة كانت لهم مساهمة كبيرة. وأذكر هنا أن أصول الفقه مدارها على 4 كتب هذه باتفاق الكتاب باتفاق العلماء. بعد الرسالة كان 4 كتب هي الكتب العظيمة في الأصول والتي جاء بعدها الناس شرحا وتفسيرا واختصارا. ما هي هذه الكتب 4؟ هذه لازم نكتبوها ونحفظها. ما هي الكتب 4 بعد الإمام الشافعي؟ أولا كتاب البرهان لمن قلنا قبل قليل لإمام الحرمين بو المعالي الجويني كتاب البرهان. وعندنا كتاب المستصفى لإمام أبي حامد الغزالي. إمام الكتاب المستصفى الإمام الغزالي له كتاب آخر في الأصول، من يعرفه؟ المنخول، أحسنت، كتاب المنخول. وهذا المستصفى يعد عمدة من عمد أصول الفقه. إذن البرهان، المستصفى، الكتاب الثالث كتاب العهد، وهناك من سماه بكتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، قد شرحه أبو الحسين البصري بكتاب العمدة، كتاب العهد، وكان يسميه كتاب العمد، فهمنا؟ القاضي عبد الجبار، وكتاب المعتمد لأبي الحسن البصري، كتاب المعتمد لأبي الحسن البصري، وهو مختصر شرحه للعهد، لأنه شرح العهد واختصره في كتاب المعتمد. هذه الأربعة، هذه كتابان للغزالي والجويني، وهما أئمة الشافعي وأئمة الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة، وكتابان من أئمة لأئمة المعتزلة. إذن الكتب أصول الفقه مدارها على ماذا؟ ما نقولش الشافعية والمعتزلة، نقول الأشاعرة والمعتزلة من حيث المذهب الفكري والعقد. نعم، فهذه الكتب الأربعة احتوت مسائل ومباحث هذا العلم على طريقة المتكلمين، لأن ليكون في علمكم أن التأليف الأصولي كان على طريقتين ابتداء، كان طريقة الفقهاء وطريقة ماذا؟ المتكلمين، طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. كي نقولوا طريقة الفقهاء في أصول الفقه، من هم الفقهاء المقصودون؟ لا، المقصودون الحنفية فقط، الحنفية فقط. يقول لك طريقة الفقهاء في الأصول، المقصود ماذا؟ الحنفية فقط، طريقة الفقهاء. وعندما نقول الجمهور، ما المقصود؟ من المقصودون؟ جمهور المتكلمين يتكلموا في علم الكلام، الذين خاضوا في الأدلة وفي المناظرة وفي التأصيل والتأسيس، لأنها تختلف في الطريقتين. الطريقة الأولى باختصار، لأن هذا الأمر ستعرفونه أكثر فيما يأتي إن شاء الله، ومن تدرج في هذا العلم. الطريقة الحنفية، طريقة الجمهور، هو استخلاص أصول الفقه من الفقه، فهم يبدوا بالفقه الأول ويستخلصوا منه القواعد، معناها فقه أبي حنيفة والصاحبان أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني يستخلصان منه ماذا؟ قواعد أصولية، مفهوم؟ وأما طريقة الجمهور، لا، طريقة الجمهور التأسيس للقواعد بعيدا عن الفقه، بل الفقه يأخذ من الأصول. مثلا يناقشون قضية هل الأمر يفيد الوجوب، يناقشونه بعيدا عن المسائل الفقهية في الأبواب الفقهية، بعيدا عنه، هل الأمر هذا في معناه في حقيقته يفيد الندبة، يفيد الوجوب، يفيد الآن تحقيق المطلوب بجزم، هكذا يناقشون هذه الساعة ابتداء، ومن بعد يروحوا للفقه. معناها يبدو الآن استقراء اللغة، استقراء المنطق، استقراء، فيؤسسون لقواعد، ومن بعد القواعد تنبني عليها مسائل فقهية. جيد، إذن قلنا هذه الكتب أصبحت هي قواعد هذا العلم وأركانه، ما يمكنش واحد في الأصول يخرج من غير الكتب هذه، وحتى هز من غيرها رول من أخذ عنه أخذ عن هذه الكتب. وجاء بعدهم الإمام الرازي الذي كان يحفظها جميعا عن ظهر قلب، فهذبها وألف كتابه. من يعرف كتاب الإمام الرازي؟ دريس، نعم، المحصول، أحسنت شيخ اسماعيل، كتاب المحصول. المحصول وشو هو؟ الزبدة تاع الكتب هذه. جيد، احنا جينا بعدها بمدة الإمام ابن الحاجب المالكي، نعم، ابن الحاجب المالكي ألف كتابا سماه المختصر، مختصر منتهى السؤل والأمل في علم الأصول والجدل. المختصر ومختصره بالصحة هو عصارة ماذا؟ كتب كثيرة، كتب من كتب قبله في الأصول من الشافعية وغيرهم. تخيل حوى كل ذلك العلم واختصره في مختصر، قوة كبيرة. لذلك كانوا يقولون عنه بأنه من أذكياء بني آدم في زمانه، إمام ابن الحجم أذكياء بني آدم. أنك تخيل هالعلم الصعب وهالكلام الكثير في الأصول والتأصيل كل أنت تختصره، تهذبه وتختصره في مختصر. نعم، وجدت بعد كتب الكثيرة فيما بعد. وخير كتبه الصغار ما الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. هنا ما نقولش ما سمي لكي يستقيم النظم وزنا كما تعرفون، فلازم كي نقروه المتن نقروه الآن بما يستقيم به الوزن. مثلا نقول وخير كتبه ولا نقول خير كتبه، مفهوم؟ خير كتبه الصغار ما سمي، سمي بالورقات للإمام الحرمي. الإمام الحرمي سنتكلم قليلا عن الإمام الحرمين، لكن قبل ذلك عن الورقات. الورقات قال الإمام الحطاب الرعيني المالكي له شرح على كتاب الورقات، أو مالك وله شرح على كتاب الورقات إمام الحرمين، لأن خير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. فالناس كتبت كثيرا بعد الورقات شرحا ونظما وغير ذلك. الإمام الحطاب ألف كتاب، من يعرف هذا الكتاب اسمه؟ نعم إدريس، نعم، شوفوا حتى التسمية يا جماعة الخير، تسمية قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين. قرة العين، شوفوا العلماء كيش كانوا يتعاملوا مع العلم، قرة أعينهم في العلم. شوفوا العلم ثقيل وحفظ ومراجعة وامتحان وقتاش نفضه وخلاص، واللي قرأتها لوحة التالي ليه، العلم كانوا يتفننون فيه. فتجدوا ذلك حتى في مؤلفاتهم، في عناوين مؤلفاتهم هو أم لا. فمثال في العناوين مثلا في أصول الفقه روضة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة، روضة الناظر، روضة الناظر. من الطرائف في التسميات، كان هناك متن في الفقه الزيدي، والزيدية هم فرقة أخف الفرق وأقرب الفرق لأهل السنة من الشيعة. فكان متن يسموه في الفقه الزيدي اسمه حدائق الأزهار، حدائق فيه الفقه، حدائق الأزهار. والإمام الشوكاني اليمني، إمام الشوكاني وهو تقريبا الآن يعد من المعاصرين الإمام الشوكاني، كان زيديا ثم صار من أهل السنة، فألف كتابا في الفقه سماه، خلينا من الأوطار، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. ها السيل الجرار وشف على حدائق الأزهار. إذن مش يبين الآن هو كيف اشتاب من المذهب هذا وكيف يرد عليهم، فسمى كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. نعم، الإمام الحطاب يصف كتاب الورقات بقوله كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. الله أكبر. نعم، كلمات تعبر عن متن الورقات تعبيرا حقيقيا. نعاود، قال كتاب صغر حجمه، ورقات راهي ما كنعتي في متن صغير، ورقات صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. أين ظهرت بركته؟ في أنه انتشر هذا المتن وانتشر بين الناس وانتشر في الآفاق وصارت به الركبان شرقا وغربا، وألف الناس عليه حواشي وشرحا ونظما. دكتور محمد إيدين مشنان وهو مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف عندما قال أحصى فيه الآن ما كتب عن الورقات، قال واشتهر متن الورقات شهرة منقطعة النظير في الدرس الأصولي تدريسا وتأليفا. وقد وقفت الكلام للدكتور محمد يدير مشنان، قال وقد وقفت أثناء البحث على 113 تأليفا حول الورقات، 113 تأليف. هذم اللي لحقونا، هذم أنا، هذم اللي عرفنا أسماءهم ولحقونا ومطبوعة ولا مخطوطة، فهمنا؟ 113 تأليفا حول الورقات. لفت نظري أن 42 منها للمالكية، من علماء المالكية أشرح الورقات، معناها بنسبة 37.16% من علماء المالكية شرحوا الورقات. نعم. ويعتبر البرهان في أصول الفقه من أهم كتب إمام الحرمين، بل هو من أهم ما ألف في علم أصول الفقه وأحد الأعمدة والأسس الأربعة لهذا العلم، ذكرناها الأعمدة الأربعة. نعم. وقد أخذ المالكي أيضا الريادة في شرح البرهان، ومن أحسن شروح البرهان للإمام الجويني من أئمة المالكية، لأنهم قالوا لغز الأمة، وليس كل أحد يستطيع أن يتجرأ على لغز الأمة. نعم نعم. لا، البرهان من شرحه من المالكية، من أقوى شروحه المالكية البرهان في علم أصول الفقه، هو الإمام المازري الأصح هي المازري، كان يقول المازري والأصح المازري، نسبة إلى قرية مازر. وين مازر؟ في جزيرة صقلية، جزيرة صقلية تبع إيطاليا الآن. نعم. لكنه عاش في أكثر حياته في تونس، إمام المازري، وكان بارعا في المعقول والمنقول، وبلغ رتبة الاجتهاد، فلذلك استطاع أن يتجرأ على شرح كتاب الإمام البرهان في كتاب سماه إيضاح المحصول من برهان الأصول، إيضاح المحصول من برهان الأصول. نعم. الإمام المازري له أيضا شرح على صحيح مسلم معروف، ما شرحه على صحيح مسلم؟ ها؟ المزني الشافعي، المزني الشافعي هذاك الآن، مثل لا المازري، اسمه إلى قرية مازر. المعلم بفوائد مسلم، هذا كتابه في شرح، نعم، في شرح صحيح مسلم. أتى بعده القاضي عياض فألف كتابا تكملة لهذا الشرح سماه إكمال المعلم، شرح صحيح مسلم. جاء بعده من أئمة المالكية إكمال المعلم، وبعده مكمل إكمال المعلم. شو المالكية كيف تتابعوا على شرح صحيح مسلم. نعم. الآن إمام الحرمين، من يكون إمام الحرمين؟ لأن أظن الإمام الجويني، نعم، إمام الجويني هو إمام الحرمين، شيخ الشافعية وعملاق الفقه والفكر الإسلامي، نعم، في الفكر، في المناظرة، في تأسيس الفكر الإسلامي الصحيح، وفي الفقه أيضا عند كتاب نهاية المطلب، إمام الجويني. إذن الذي ذاع صيته شرقا وغربا واعترف بفضله القاصي والداني أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي، جده أديب مرموق، وعمه محدث صوفي، ووالده فقيه أصولي. ايش رايكم العائلة؟ إذن لذلك ابن عساكر قال عن الإمام الجويني في التبيين، قال رباه حجر الإمامة وحرك ساعد السعادة مهده. في المهد تاعه ساعد السعادة حرك مهده، وأرضعه ثدي العلم والورع الفقه والتصوف إلى أن ترعرع فيه ونبغ. فالإمام الجويني إمام وابن إمام وفقيه وابن فقيه، أخذ العلم كابرا عن كابر. تخيلوا إذا قيل في فقه الشافعية الإمام، المقصود الجويني إمام الحرمين. عند المالكية إذا قيل الإمام في الفقه المازري، نعم إذا قيل الإمام فالمازري دون منازع. عند المالكية في أصول الفقه إذا قيل القاضي، من القاضي؟ لا، الباقلاني، ابن الباقلاني. إذا قيل القاضي فالمقصود الباقلاني، نعم. قال معاصره الإمام الشيرازي: تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان. تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان. إمام أبو المعالي تصدر، وفاته سنة 478 للهجرة، إمام الجويني. متى تصدر للتدريس في نظركم أو في تصوركم؟ وقتاش بدأ يدرس الإمام الجويني؟ من أخذ مكان أبيه في الدرس في المسجد وبدأ يدرس الناس وعمره 20 سنة، 20 سنة، 20 سنة، وما زال يشوف في شعره وما زال يشوف كذا وما زال يلعب اللعب في في الهاتف وما زال يخمم في مستقبله. 20 سنة عالم، عالم، عالم يدرس الناس وتثنى عنده الركب. الإمام الجويني قوة عظيمة، قوة عظيمة. لكن هذه يا جماعة الخير رأي تنشأ، وبهذا أختم لهذا المجلس الأول. ولعلكم لاحظتم في المجلس الأول أن استريح قليلا ولو ربع ساعة، استطردنا كثيرا في التراجم، استطردنا كثيرا في أهمية علم أصول الفقه وهي بالأهمية من مكان. أنا قادر نبدو من الأول، نبدو المسائل الأصولية، نبدو نفوتوا بهك الجفاف، فلازم نفقه هذه الأمور لأنها لها أثر طيب علينا في دراسة هذا العلم وفي استشعار قيمة ما ندرس وقيمة ما نتعلم. إمام الجويني لماذا الله فتح عليه فتوح العارفين ونفع الله به؟ أي ما جدتش بلاش يا جماعة الخير، أو جدت على التربية الصالحة وجدت على اهتمام أبيه به. فقد كان أبوه فقيها أصوليا، كان أبوه عالما، وكان قيل، هذه في ترجمته، اسمعوا هذه القصة، قيل بأن أبوه، أبو الإمام الجويني، كان يحرص ألا يطعم ولده إلا الأكل الحلال، إلى درجة أنه يتورع عن كثير من أكل أو من شرب أو من من من من شيء فيه شبهة، حاجة فيها شبهة يبعد عنه. الماكلة اللي وكلها الولدة باش يطلع على صالح ويطلع على عالم، الماكلة الحلال، ويتحرى، يتحرى تحري شديد، فلا لا يدخل بطنه إلا اللقمة الحلال، فصار عالما. قيل أن الإمام أبو المعالي الجويني كان في لسانه لثغة، كان عنده هكا معناها شيء في لسانه يعيقه عن بعض الحروف وبعض الكلمات. فسئل في ذلك، سئل في ذلك، فقيل بأنه لما كان صغيرا كان يبكي وكانت أمه بعيدة عنه، وكانت بالقرب منه جارة له فأرضعته، فقيل من أثر تلك الرضعة، قادر هك الرضعة هذيك الجارة يشوف شواكله ولا شوف فهمني من معناها أباه كان حارس أنه ما يدخل إلا الحلال، لعل هك الرضعة هذيك هي كان لها الأثر فيما بعد. الحمد لله ما جتش أثر في سوء أخلاق ولا سوء علم، جت في لفقة في لساني جت خفيفة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بهذا العلم الشريف. إذا نواصل إن شاء الله تعالى بعد راحة قليلة، نحاول ما نطولوش يا جماعة الخير لأن ما زاد عندنا مسائل كثيرة، والحصص المقررة لهذا المتن متن عظيم رأوا 3 حصص فقط، ها كانت في الأصل 5، لكن نظرا للظروف الظروف الآن الجامعة، لأن كما وعدناكم ونحن عند وعدنا أن كثير من طلبة الآن يدرسون في الجامعة، فقعدنا نتبعه في الجامعة، فكانت الجامعة الامتحانات في الأصل تكون في جوان، جولوا بدلوها وقربوها الماي 22 ماي، معناه ما يمكنش الآن أن نديروا الآن دراسة والناس راهي تعدي في الامتحانات، فلذلك لازمنا نكملوا قبل امتحانات الجامعة. وش مازلنا الآن؟ والآن في آخر الشهر هذا في رمضان وش مازلنا؟ مازلنا السبت الجاي، والسبت الجاي أعفيناكم منه بحكم أنه قريب من العيد، أعفيناكم منه لأن قادر الواحد هنا كنا نحاول نقربه، وإلا لو كانت الهمم عالية ما تكونش هالاعتبارات الكل. لو كانت الهمم، نتكلم بصراحة، لو كانت الهمم عالية لا تكون هذه الاعتبارات، لأن العلم باش تاخذه وتتمتع به أكتضحي من أجله. لما يكون العلم مبسوط ومتاح، هو متاح العلم الآن في الانترنت وفي اليوتيوب وفي المواقع وفي الكتب الشاملة وغيرها، والعلم ما كانش الآن لا يؤخذ، إذا لازم تضحية. لكن احنا الآن نحاول نساعده قدر الإمكان، فلما الحصة الجاية ما كانش وال22 بقتلنا غير حصتين فقط بعد رمضان، فالغالب ما عندناش حل، فلذلك نحاولوا أننا نبسط، نعود نرجع كما قلنا التسين، نعود نعاون نسمع المتن حتى ولو نسرع قليلا، بصح ما يكونش بإذن الله على حساب الفهم. فنسأل الله تعالى التوفيق. إذا نواصل بعد ربع ساعة من الآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه، أما بعد، إذا نواصل في هذا المجلس الثاني بإذن الله عز وجل ما بدأنا به في نظم الورقات. كنا في المجلس الأول قد أفضنا واستفضنا في الكلام عن أهمية علم الأصول الفقه، وعن تراجم بعض الأعلام فيه، فنسأل الله تعالى تكون الرسالة قد وصلت في هذا الباب. هاي نواصلوا جماعة، لأن كما قلت لكم الآن في آخر المجلس الفائت الحصص قليلة، وعلم الأصول يتطلب تركيز ويتطلب الآن مدة زمنية أطول، لكن هذا ما أتيح لنا، فلذلك نحاول أن نستغل الوقت، تفرح هكذا أخذنا وقتا أكثر من المطلوب، فنحاول أن نتعاون لكي لا نضيع الوقت. نعم، يقول نعود الآن في النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. وكان في بعض السند لنا في هذا المتن أبيات تذكر في بعض الروايات، من بينها بعد الكلام هذا يقول: ثم الصلاة والسلام سرمدا على زكي الأصل طه أحمد، أصل الأصول أشرف العباد وآله وصحبه الأمجاد، وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئه للفقه، فذاك بالفضل الجليل أحرى والله بالنيل الجزيل أجرى. هذه موجودة في بعض الروايات. على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه، توقفنا هنا، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. علاش العلماء الآن يميلون كثير للنظم؟ من حيث الفهم النثر أفضل، لكن من حيث الحفظ وتسهيل الحفظ النظم بكل سهولة يحفظه الإنسان، فهو أيسر. إذن فصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع. الشعر وفيه الآن الوزن وفيه كذا، يروق للسمع ويشفي من ظما. لذلك مثلا في متن الرحبية في المواريث: والثلثان فهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فالحفظ يكون ماذا؟ للمتن المنظوم. نعم، فالمنظوم والشعر يخلي الإنسان أن يحفظ بكل سهولة. مثلا الآن في علم المواريث تلك التفصيلات، تلك الفروض، تلك كذا، بالمتن الرحبية بكل سهولة تستطيع حفظ ذلك. من ربنا التوفيق للصواب. نعم، الله تعالى هو الموفق، فالإنسان لا يغتر بما أوتي من علم وينسب الفضل لنفسه، فالتوفيق من عند الله، وما توفيق إلا بالله. والنفع في الدارين بالكتاب. ماذا يقصد بالكتاب هنا؟ قادر يقصد الورقات النظم اللي نظمه، قادر يقصد القرآن الكريم، لأن الكتاب إذا أطلق فالمقصود به القرآن الكريم. وقد يقصد أيضا كتابه نفع به، في أن ينتفع به في الدنيا بأن ينتشر هذا العلم وأن يذيع صيته وأن يكتب الله له القبول، وكذلك بالأجر في الآخرة. باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا. الأول الأصول ثم الثاني، الفقه هو الجزئان مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. جيد. هاك أصول الفقه. كلمة هاك ماذا تعني؟ وش يسموها في اسم فعل أمر؟ أحسنت، اسم فعل أمر بمعنى خذ. اسم فعل أمر ما هيش درجة كما يتصورها البعض، هاك أو هاتي، فهمت؟ هذه أسماء أفعال، أسماء أفعال. أصول الفقه لفظ اللقب. هنا العلماء عندما يريدون تعريف شيء معين قد يعرف بطريقتين. الطريقة الأولى التعريف اللقبي. ما المقصود بالتعريف اللقبي؟ أي تعريفه كمصطلح، تعريفه كمصطلح، ماذا يقصد به. والثاني التعريف بالتركيب، مركب لفظي، لما يكون هو مركب من كلمتين. باش نفهم الآن المعنى أحلل كل كلمة على حدة، فأشرح الكلمة الأولى الكلمة الثانية ثم فلولا المصطلح الكلمة هذا ماذا نقصد بها. أصول الفقه كي نقول أصول الفقه لقبا على ماذا يطلق؟ يطلق على العلم الذي كذا كذا كذا. عندما نريد أن نجزئها جزئين قد تركب، الأول الأصول هي أصول، ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. الآن بداية يشرح لنا الناظم في معنى الأول الأصول. فالأصل ما عليه غيره بني. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، واضح جدا. لكن قد تطلق الآن عند الفقهاء بمعاني عديدة. الأصل في المسألة قد يقصد بها الدليل، الأصل في في في الحكم قد يقصد به الراجح هم، لكن الأصل إذا ما ينبني عليه غيره، أساس البناء هو الأصل ينبني عليه البناء، وهكذا إذا الأصل ما عليه غيره بني، والفرع العكس، الفرع ما على سواه ينبني. ثم يتكلم عن الفقه، الآن هذا شرحنا الأصل وش يقصد بالأصل، إذا الأصل نتكلم عن قاعدة، نتكلم عن شيء يبنى عليه غيره الأصل، والفقه ما هو الفقه؟ علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أولا الفقه ما معناه في اللغة؟ الفهم. شفتوا يا جماعة الخير، الفقه يعني الفهم، وقال بعض العلماء هو الفهم الدقيق، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يفقه قولي، معناها الآن قد يسمع القول ويتبادر إلى الذهن منه معان، لكن ما هو المعنى الدقيق؟ فالفقه ما نفقه كثيرا مما تقول، معناها رسالة بالضبط حابة وصلها ما هي، إذن هو فهم دقيق. لذلك يخطئ من يظن الفقه هو حفظ للفروع، يحفظ شوي الآن كتب ومتون في الفقه يقول لك أصبحت فقيها، لا، الفقه فهم. طلبة الشريعة، طلبة العلوم الإسلامية، الفقه، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج أو المعاملات، يحضر الامتحان ويجاوب، ظن الفقه هكذا، لا، الفقه ليس استرجاعا لمعلومات، إنما هو فهم. وأصول الفقه هي أصول الفهم. هذا علاش أصول الفقه صعبة؟ أصول الفقه صعبة لماذا؟ لأنها أصول الفهم، كيف تفهم؟ وبعض الناس وحتى بعض الأساتذة هداهم الله جعلوا من الأصول شيئا يحفظ، حتى في الأصول في الجامعة بعض الأسئلة أذكر وعرف هذه الأصول مش بالطريقة هذه. الأصول كيف توظف قاعدة؟ ما هي القاعدة التي انبنت عليها تلك المسألة؟ على أي دليل استند القائلون بكذا؟ أصول فهم، أصول فهم، فهم. لا، لذلك هنا قال تعريف الاصطلاح لعلم الفقه ماذا قال؟ علم كل حكم شرعي. كلمة شرعي هذه قيد، لأن من الأحكام ما هي أحكام عقلية وكاين أحكام عادية. مثلا الحكم العقلي لما نقول الجزء هو بعض من الكل، هذا حكم عقلي، جزء بعض من الكل. إذن حكم عقلي لما نقول الآن الابن أصغر من أبيه سنا، استحيل أن يكون ابن أكبر من أبي، استحيل عقلا، لا يستحيل، حكم عقلي، إذن فهو جزء من الكل، بعض من الكل. الحكم كان حكم عادي أو حكم حسي يعرف بالحس، مثلا النار تحرق، النار تحرق، هذا حكم ليس حكما عقليا، تعرفون لا، مش حكم عقل، هو حسي لأن رأيناه به، وقد لا تحرق النار كما حصل مع إبراهيم عليه السلام، هو ليس مخالفا للعقل لما لم تحرقه النار، لا، النار لم تقم بمفعولها لأن الله تعالى لم يرد لها أن تحرق، فقد يدخل بعضهم للنار ولا يحترق. إذن هو حكم رأيناه بالعادة، بالعادة من العادة أن النار تحرق، مفهوم أم لا؟ وهكذا مثلا لما نقول مش نعرف دائما نربط الأمور بقدرة الله تعالى وبإرادته، الحكم العادي وش يقول؟ أن الذي يسقط من الطائرة يموت، لما تنفجر طائرة في وتسقط طائرة من الجو، الحكم مش عقلية، حكم عادي، الحكم العادي يقول أنا يستحيل في العادة أن اللي يطيح من طائرة يموت، لكن الآن الواقع أثبت أن كثير من الحالات طاح من طائرة وماتش، لماذا؟ لا، لم يظل له حد شيء وقعد حي وموجودة حتى عندنا في الجزائر احدى الطائرات اللي طاحت هذيك كاين واحد حي. هنا اراد الله له ذلك فالسقوط لم يقتله. احنا السقوط يقتل عندنا عادة، لكن لما لا يريد الله ذلك كتب الله له الحياة فلم يقتله ذلك السبب. نعم. الان قال الناظم حكم شرعي، قلنا ما لا يتعلق بالامور الشرعية، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. حصر الناظم الفقه في الأحكام الاجتهادية دون العقدية. ماذا يخرج بذلك؟ أنا قلت لكم السؤال جاوبت. خرج بذلك هو قال الأحكام القطعية اللي هي العقدية مثلا، فهو الآن أخرج بذلك الأحكام الاعتقادية، لأن الاعتقادية ليست اجتهادية. الأصل في أصول العقيدة الاجتهاد فيها، إيمان بالله والملائكة وأصول الإيمان الاجتهاد فيها، فإذا هذه لا تسمى فقها عند الناظم، وإن كان بعض العلماء سماها فقه حتى هي. لذلك نسب إلى الإمام أبي حنيفة الفقه الأكبر، فقه الأعظم، فهمنا أم لا؟ فقه الأكبر اللي هو العقيدة، فهو فقه لكن فقه في أمور أجمع عليها العلماء، فهو أخرجها. يخرج بذلك أيضا الأمور التي وقع عليها الإجماع في أمور في أمور الفرعية، مثلا وجوب الصلاة. وجوب الصلاة حكم شرعي أم لا؟ حكم شرعي، لكن على قول الناظم ليس بحكم شرعي، عفوا ليس بفقه، عفوا هو حكم شرعي، لكن هل هو فقه؟ هل هو فقه؟ لا، على قول الناظم ليس بفقه، لأن أي واحد يعرف أن الصلاة واجبة، معلوم الدين بالضرورة. أحسنت. مثلا الآن تحريم الخمر هذا ليس فقها على قول الناظم، بس في الحقيقة فقه. حتى الناظم حصر الفقه في الاجتهاد، معنى لازم الذي يعرف بالاجتهاد، أما الذي يعرفه أحد الناس ويعرفه عوام الناس ما سماهش فقه، فهمنا؟ إذن حصره في الأمور الاجتهادية، الصحف الحقيقة كلها فقه، ما عدا الأمور العقيدة كلها تعتبر فقه، لأن الحكم بوجوب الصلاة واحد أسلم حديثا ممكن ما يعرفش، الحكم بحرمة الخمر واحد أسلم حديثا وكان في بيئة كافرة وكان كافر ممكن، فإذا هو فقه لازم نعلمه أحكام الشرع. نعم. ثم قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، كما قلت دائما نراعي عند النطق الوزن مع نعيد، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، عفوا مع ما حرم، نعم مع ما حرم. نعم. الناظم هنا لم يعرف الحكم الشرعي الذي عرفه الأصوليون. الأصوليون كي عرفوا الحكم الشرعي قالوا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هو بدأ مباشرة في أقسام الحكم التكليفي ثم أتى بشيء من الحكم الوضعي. إذن ابتداء قبل ما نروح للأقسام لازم نفهم الساعة ما هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. من هم المكلفون؟ مش كل المؤمنون مكلفون، ها؟ للتكليف شروط، مش نقوله مكلف لازم شروط، من بينها قبل إسلام، ها؟ لأن الكافر لا يكلف بالصلاة، هو أصلا كافر بالله عز وجل، حتى لو صلى لا تقبل صلاته. إذن الإسلام، العقل، واحد صغير الآن لم ينضج عقله، أو واحد خرف، أو واحد مجنون عقله غير موجود، هذا غير مخاطب بالتكليف الإلهي، غير مخاطب. والقدرة، القادر أيضا لا واجب مع العجز، فالغير قادر الآن على الصيام هو غير مكلف بالصيام، فذلك لا تذهب نفسه حسرات عود متحصر مصامش، ربي ما كلفكش، رفع عنك القلم في الصيام لأن لك مرض مزمن ولا مفهوم لا. إذن فقال العلماء هو خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين. هنا تدخلنا ماذا؟ الأحكام التكليفية، وعندنا اقتضاء تدخل فيها الآن الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، أو تخيرا المباح، أو وضعا الأحكام الوضعية كما سيأتي. كما سيأتي يبدأ الآن. نعم تفضل. ما عندهاش تأثير في المعنى الكلام، والله أعلم. ليس لا تأثير أفعال المكلفين، أي أن الله تعالى يخاطب المؤمنين، يخاطب المكلفين جميعا. هو مش يكون حكم المكلف واحد فقط، هذا نادر الوجود، إلا شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيته، أما البقية كلها قد تجد الحالة هذه فيها الكثير لأن يشابهون تلك الحالة، ما لا يؤثر في الله، والله أعلم. ليس له تأثير الآن مكلف أو مكلفين، المهم الآن هنا يتكلم وشيء فقط باش نبينوا أن الحكم الشرعي، الآن لم نأتي بالصبورة إن شاء الله المرة الجاية نأتي بالصبورة، الحكم الشرعي منه حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي يتعلق بأفعال المكلفين، وكلمة يتعلقش بأفعال المكلفين، إنما هو وضعي، مفهوم؟ كما سيأتي. نعم، لا قلت لك، لا ليس الجمع والإفراد هنا ليس له تأثير، والله أعلم. إذا قلت الآن، قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد، وكان في رواية من قاعد هذان أو من عابد، فهمنا؟ من عاقد هذان أو من عابد، وعندنا رواية أخرى من قاعد هذاني، ما تشوفوهاش يقولوا عندما ترونها في بعض المتون الأخرى أو في كتب أخرى تقول أنها خطأ، لا ليست بخطأ، إنما رواية أخرى من عاقد هذاني أو من عابد، أو من قاعد هذاني أو من عابد. هنا ماذا يقصد بال، هنا بعد سيشرح بالتفصيل، لكن هنا المؤلف أيوة تكلم عن الصحة والبطلان، الصحة والفساد، والصحة والبطلان، على اختلاف بين الحنفية والجمهور في التفصيل بين هذه الأمور، لكن شوفوا معي جد باش نتفقوا على أمر، باش نبسط الآن علم الأصول، ولأن كان منكم اللي راه درس الآن، هو كان دريس وغيره، وكان بعض الطالبات درسوا عندي في الجامعة أصول فقه ومتخرج أصول فقه، فهذا مستوى، وكان اللي أول مرة يسمع بأصول فقه. احنا الآن باش يكون طريقتنا في التدريس هنا، سندرس وفق المتن، وفق مبادئ المتن، الشيء اللي يتكلم عنه صاحب متن سنذكره، ما لم يتكلم عنه لما يكون فيه استطراد وفي تفصيل سنجتنبه، ولن نتكلم عن الخلاف الأصولي بين الحنفية والجمهور، ولن نتكلم إلا إشارات فقط مش نتفاهمه الآن، لأن لو نوسع وأول واحد أول مرة يقرأ الأصول تخلط له ولا يفهم شيء، فإذلك سنقتصر. مثلا هنا الناظم ذكر أقساما خمسة للحكم التكليفي، وذكر قسمين للحكم الوضعي فقط، لم يذكر السبب، لم يذكر الشرط، لم يذكر المانع، فهم؟ كثير من الأمور الرخصة والعزيمة هذه كل موجودة في أصول الفقه، لكن نحن سنكتفي بما ذكره المؤلف، لن نخوض في التفاصيل، فنحن نشرح متنا وسنتقيد بما هو موجود في المتن، نشرح قد نسع، ومن بعد هو يجينا عام الجاي نتوسع أكثر وغيره، مفهوم؟ إذن كلمة قاعد وش معناها قاعد؟ عاقد، واضحة عاقد، لأن العقد من العقد، أي الأمر يتعلق بالمعاملات المالية، وعابد يتعلق بالعبادات، معناها الصحة والفساد تتعلق بالعبادة كما تتعلق بالمعاملات، فهمنا؟ وكلمة قاعد كيفاش نأولوها؟ كلمة قاعد أي قاعد عن العبادة، ما نرى في المعاملات، فهمنا أم لا؟ أي قاعد عن العبادة. هنا يبدأ المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى وغفر له، يبدأ في شرح الأحكام، يبدأ يشرح فيها الآن. قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. نبدو الأول، الواجب. الواجب عرفه بماذا؟ الواجب المحكوم بالثواب في فعله وفي تركه العقاب، أي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم جيد، أحسنت. هنا لم يعرف الواجب بماهيته كما يقول المناطق بحقيقته، بل عرفه بجزائه أو عرفه بحكمه. ما يترتب على الواجب؟ الواجب مش يترتب عليه، كي تفعله عندك أجر، وعندما تتركه تأثم. إذن هو عرفه بما يستلزم أو بما ينتج عنه، بصح الواجب في حد ذاته ما هو؟ لذلك هذا الأمر عند المناطق معيب، أما هو عند الفقهاء وكذا عادي. عند المناطق لا، المناطق لازم تعرف بالماهية، هو أم لا؟ بالماهية. ماذا يقولون؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعندهم أي عند المناطق من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، معناها الحد التعريف. ما تدخلش الآن الأثر في وشو ماهية الشيء. الآن عندما نتكلم عن البنزين، نقول لك ما هو البنزين؟ تقول لي هو الذي يحرق إذا أشعلت فيه شيئا. ها هذاك أضر، صح؟ ما هو تركيبته؟ ما هي هذا البنزين مثلا؟ إذن فالمناطق يدققون جدا في التعريفات والحدود. الآن ما هو الواجب على حقيقته كما يعرف العلماء؟ نعم نعم نعم، هو ما طلب الشارع من المكلف القيام به على وجه الإلزام. إذن هو طلب الفعل، الواجب هو طلب الفعل، وعكسها الحرام هو طلب الترك، مفهوم؟ فالواجب هو طلب ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام وعلى وجه الجزم. إذن فهو إذن لما يطلب منك رب العالمين يقولك أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، هذه كلها واجبات، هذه كلها واجبات. إذن هو طلب على وجه ماذا؟ فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذا كله، هذه كلها واجبات، من قام بها من بعد جنا الأثر. ولذلك حتى في الأثر بعض العلماء يدققون ويقيدون. شوف علم الأصول الفقه يعلمنا ندقق في العبارات، دقق. لذلك الآن تجد الصحفيين ولا تجد الآن من يتكلم في الإعلام يقول يجب وكذا، احنا كنقولوا يجب في أصول الفقه، يجب رأي يجي تبعها أمر وأمر يفيد الوجوب، مش قضية يجب معنى أنصح، فهم لا؟ فالواجب أو الفرض أو المحتم كلها عبارات واحدة، هذه رأي ترتب عليها أحكام. نعم موجوب. فقال بعض العلماء قال لك الواجب هو اللي يترتب عليه ماذا؟ ما يثاب فاعله امتثالا وما يستحق تاركه العقاب. لماذا هذا التدقيق؟ لأن ليس كل من يفعل الواجب يثاب. لما تكون النية غير حاضرة أو يصوم كما تصوم الناس، مش مستحضر أن عبادة وأن واجب عليه. مرأة تلبس الحجاب لأن والدها أمرها بذلك والأخوها الكبير أمرها بذلك، إذن هي استجابة لأمر والدها أو لأمر أخيها، لن تأخذ أجرا، بالرغم هي استجابة للواجب، قامت بما أمر الله ولا لا؟ تسد الأجر ولا لا؟ كي نقول الثواب، لا ما تسديش الثواب. متى تأخذ الثواب؟ عندما تنوي الامتثال، تنوي الامتثال. إذن شفتوا التدقيق الآن. لكن احنا الآن كي نعرف نقول الواجب ما يترتب عليه الثواب في الفعل والعقاب، عقابته ما يستحق صاحبه العقاب، لا نقول ما يعاقب فاعله، عليه عفوا ما يعاقب تاركه، عليه لأنه مش بالضرورة يعاقبه ربي، قادر يغفر لو سامح سبحانه وتعالى. نعم رحمته وسعت كل شيء. إذا على نحكم عنه احنا بلي رو يتعاقب، احنا مش نحكمه، نحكمه أن هذا الأمر يستحق العقوبة، ورب الله تعالى وربنا عز وجل عفو كريم، ونسأل الله تعالى وإحنا في شهر رمضان أن يعفو عنا، فهو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، معناها لا ترتكب شيء يستحق العقاب لكن ليس بالضرورة أن يعاقبك الله عز وجل. فإذا التدقيق نقوله يستحق صاحبه أو تاركه العقاب. نعم، وقلنا يسموه واجب، يسموه فرض، يسموه حتم، يسموه لازم، كلها مسميات لشيء واحد، الندب الآن. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، نفس الشيء الآن هو عرفه بالأثر وبالحكم. ما هو التعريف بالماهية؟ قلنا الأول ما طلب الشارع والشارع المقصود به المشرع اللي هو الله عز وجل، نروحوش بنا للشارع، الشارع المقصود به المشرع. إذن ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام، الأخر وجه الإلزام، هذا لا على وجه الإلزام. والأثر الآن من يقول الأثر؟ لا يعاقب هذا تاركه، لا يعاقب تاركه، ويستحق أو عفوا ويثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا، هذا يسموه المندوب. المندوب الآن مثال على ذلك، ذكرنا أمثلة في، أعطونا أمثلة عن المندوب. نعم السواك، نعم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، السواك جيد في الصلاة مثلا، صلاة الرواتب، قيام الليل، تهجد، نعم مثلا في الصيام، صيام الاثنين والخميس، صيام يوم عرفة، هذه كلها ماذا؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه كلها ماذا؟ الست من شوال، الصدقة من غير الزكاة، ها نعم، المحافظة على الأذكار والأوراد، نعم صلاة الضحى، سنت، هذه كلها الآن. ويسمى المندوب مستحبا وسنة ومسنونا ونفلا، هذه كلها مسميات أيضا لشيء واحد. نعاود، المندوب يسمى مستحبا، سموه مندوب وسموه مستحب، سموه سنة، سموه مسنون، سموه نفل. هذا عند الجمهور، عند المالكية عندهم تمييز بين بعض هذه الأمور. فالمالكية يفرقون بين المستحب والسنة، من يعرف هذا التفريق؟ المالكية يفرقون بين المستحب والسنة، أي كلها لا يعاقب تاركها راه، لكن كاين واحد الدرجات، المالكية زيد نعم أعلى، السنة أعلى، وكيفاش هي بصح سنة واجب، نعم تفضل جيد. هم السنة وش يفرقوها عن المستحب؟ هو ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وداومها وأظهرها في جماعة، فهمنا ولا لا؟ فهي أعلى درجة وتسمى عندهم بالسنة الواجبة، مثلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها، مثلا الوتر لم يتركه صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، فهو سنة ومش مجرد مستحب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، مفهوم؟ إذن فالسنة عند المالكية، هذا عند المالكية، السنة رأي ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره في جماعة، مش سرا، أظهره في جماعة. وعند المالكية أيضا ما يسمى الرغيبة، الرغيبة اللي يكون فيها ماذا؟ نعم كرغيبة الفجر الآن، ما فيها ثواب، ما يذكر في الحديث لها ثواب معين، من قام كذا فله كذا، فهذه رغيبة. فالمالكية عندهم تفاصيل دقيقة، لكن عند الجمهور كلها مسميات أو كلها أسماء لمسمى واحد. جيد، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. المباح يسمى مباح، يسمى حلال، يسمى جائز، وكان البعض المباح يجعلوه داخل في ما عدا الحرام، كله مباح ما عدا الحرام. فالواجب مباح انك تديره بل واجب عليك، والمستحبه ولازم تديرها رغبه في الاجر فهو مباح ايضا، والمكروه مباح لا يترتب على كما سياتي لا يترتب عليه عقاب. انا اشيل مش مباح حرام فقط، لكن البعض يجعل المباح هو ما سوى فيه وما خير فيه المكلف بين الفعل والترك، خير فيه المكلف وأثره كما ذكر المصنف ليس له ثواب في الفعل ولا عقاب على الترك، عقاب على الترك. هاني جايين ليها شيء، مثلا تناول الطعام والشراب، البيع الشراء، السفر السياحة وطلب الرزق، هذه كلها ماذا؟ مباح، دخل في المباح. لا يأخذ عليه الإنسان النوم فهذه لا يأخذ عليها أجرا في أصلها. متى يأخذ الأجر كما قال الشيخ؟ لما تقترني يشوف أني يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله. حاجة عبادة تعود النية ما كانش تعود عادة، عبادة الصيام لما تعود الناس ذات عادة من العادات ورثناها من الأباء والأجداد تروح قيمة العبادة تصبح عادة لأن النية. والعكس صحيح، لما تكون حاجة مباحة النوم، وش رأيك في النوم؟ نوم مباح، النوم تدي أجر عنك ترقد وتدي أجر، بالصح كيعود النوم تنوي به الطاعة، قال لي الآن سأنام الآن باش نتقوى فيما بعد على قيام الليل ونحيي الليلة ليلة وترية اليوم، هنا تدي الأجر حتى على النوم. شوف الآن رحمة ربي بينا، تدي الأجر حتى على حاجة مباحة راك تدير فيها أنت من باب التمتع بطيبات من كذا، لما باش تنوي بها التقوي على الطاعة والعبادة قالنا نرقد الآن باش من بعد نلقى روحي الآن نقيم الليل كله ونحيي الليل كامل، تو نرقد شوي باش نقدر نتقوى مثلا. فهذه النية تجعل من العمل الجائز والمباح له ثواب. فهم إذن فالنية كما قلنا تجعل هذه العادات أو هذه المباحات، لكن في بعض الأحيان أيضا قد المباح يترقى إلى الواجب. مثلا شراء الماء، نشرب في الماء تو احنا نشرب في المسعيده ولا نشرب الان، شراء الماء مباح، لكن لما تكون انت في مكان واتى وقت الصلاه ولا تجد ماء تتوضا به ووجدت الماء يباع فيصبح شراء الماء واجبا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. شو الان هو مباح الشراء بالصح يعود ذاك اللحظة يعود واجب لأنك تحتاج ليه للصلاة. إذن فكثير من الأمور هي مباحة لكن لما نحتاجها للعبادة نحتاج إلى أمر آخر تتحول إلى الواجب مثلا أو إلى المندوب. الآن المكروه، وضابط المكروه عكس ما ندب، ما قعدش يعود لك المكروه ما يترتب على فعلي وما يترتب على تركي، ما أنا العكس صح المندوب. كذلك الحرام عكس ما يجب، وهنا هذه نقول دائما للطلبة مش ما تنسوهاش أقسام الحكم التكليفي دي ما حفظوها بالتقابل. قال الواجب يقابل الحرام، المندوب يقابل المكروه، يبقى لك المباح. بالصح يبدأ واحد يقول حلال وحرام يتخلط له قول اعطيني احكام اقسام الحكم الشرعي، يقول لي حلال وحرام هيه، ومن بعد حلال وحرام تتخلط لهم بعد كيفاش يكمل الاخرين. اذا فدائما نقابل. فالمكروه هو ما نهى الشرع عنه لا على وجه الالزام، او هو طلب الترك لا على وجه الالزام، كاين طلب فعل وطلب ترك، طلب فعل وطلب ترك. فالواجب طلب فعل على وجه الإلزام، والحرام طلب ترك على وجه الإلزام. والحرام ماذا يترتب عليه؟ يثاب تاركه امتثالا حتى هو ها ويستحق فاعله العقاب. عليه لأن بعض الناس قد يتركون الحرام ولا يأخذون أجرا. كتقول لي الآن يثاب تاركه، كاين واحد الآن ما دارش الحرام لأن يديه ما وصلتش للحرام فقط، ها ما لحقش عنا الحرام بغي يدير فهمنا ولا. كاين بعض الناس وهداهم الله لما يتكلموا به والله تلقاها الآن شات يشرب الخمر، خاطي الخمر وغالي هو زوالي مش لحق باش يشرب الخمر. إذا هذا كي يترك الخمر نقول له راك عندك أجر ترك لك الخمر. إذا ليس كل ترك يثاب، ترك لما يكون بامتثال، أني إنسان من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة عند أجر عليه، لأن أراد أن يفعل الفعل لكنه تذكر ماذا الله عز وجل وخاف الله تعالى وأحجم عن الفعل وتركه لله، فهذا يؤجر. أما واحد لأنه ما لحقش هذا لا. إذن وفاعله فاعل الحرام يستحق العقاب لأنه قد يغفر الله تعالى له. نعم المثال، أعطونا أمثلة عن المكروه. مكروه نعم إضاعة المال، كثرة السؤال والقيل والقال، نعم هذه كلها من ترك اللغو وترك التبذير، وإن كان قد يرقى إلى المحرم. وفي النصوص الشرعية باش نتفاهم ونفهم حاجة فقط، في النصوص الشرعية أو في كلام الفقهاء قد يطلقون المكروه ويقصدون به الحرام. يكره نكاح المتعة يقصد حرام نكاح المتعة، مش مكروه مكروه بالمعنى الأصولي. فلذلك طالب العلم ينبغي أن يتفطن، أنك لا تحاكم العلماء والفقهاء المتقدمين إلى ما استقر عليه أصول الفقه عند المتأخرين. تبدأ تحاكم فيهم أنت أو ما درش كذا، لا تحاكم المتقدمين المتأخرين، هذه اللي استقرت فيما بعد، المكروه هو كذا الأخر كذا، مفهوم؟ وكان أمر آخر أنبه عليه، هناك ما يسمى بالكراهة المذهبية غير الكراهة الشرعية الاصطلاحية، هذه مش كيف يقول لك هذا الأمر يكره في المذهب، معناه على أصول المذهب، معناه موش الكراهة عن الله عز وجل ولا خطاب الشرع أنها عنه نهيا غير جازم، لا داخل أن صاحب المذهب ارتأى أن هذا شيء مكروه، شيء لابد أن تتركه، هو نظر، هو اختيار من صاحب المذهب. لما الإمام مالك يسألوه في مسألة يقولهم أكره ذلك، هل يقصد المكروه بالمعنى الاصطلاحي الأصولي؟ لا، إذن هنا ما نخلطوش المكروه هذا اللي نقصدوه هو المعنى الأصولي، لكن المعنى الذي نجده في كلام بعض الفقهاء خاصة المتقدمين لأن سبقوا التأصيل لهذا العلم، فلذلك لا يحمل ولا نحاكم كلامهم إلى ما ندرس الآن. نعم الأمثلة على المكروه الأخذ والإعطاء بالشمال، التحدث بعد العشاء والصهر والسمر، فيها الآن فيها أحاديث عن النهي لأنها قد تضيع صلاة الفجر، الصلاة في ثوب واحد، الصلاة وليس على عاتقه شيء واحد، الآن يصلي بك دي باردير كما يسموه، نعم اللباس الآن القميص الداخلي هذاك يصلي به وأظهر شيئا من كتفه وشيئا من الآن عضده، إذن مكروه موش حرام والصلاة صحيحة بصح مكروه. كذلك المكروه كفة الثوب يدروا فيها بعض الناس، يعود يصلي وكان يتوضى وخلى كفة الثوب معناها الآن الطية، وفهمنا تشميل عنه سواء ولا كذلك ثوبه ولا الآن سرواله، إذن هذه أمور مكروهة. من المكروه أيضا صلاة النافلة بعد العصر أو بعد الفجر إلى قبل الشروق، هذه كلها مكروه. نعم بالنسبة للحرام يسمى حراما، يسمى محظورا، يسمى ممنوعا، معروف الآن الحرام أمثلته كثيرة، شرب الخمر، الزنا، عقوق الوالدين، الربا، إلى غير ذلك. نعم نعم، سمعت الآن سؤال. لا إذن الآن نواصل. إذن هذه أقسام أتوا الآن، أكملنا أقسام الحكم، مش الشرع، الشرعية وفيه قسمين تكليفي ووضعي. التكليفي الآن كملناه، هم خمسة، نعاودوا: الواجب طلب الفعل على وجه الإلزام، عكسه الحرام طلب الترك على وجه الإلزام، أقل منه المندوب طلب الفعل ليس على وجه الإلزام، عكسه المكروه طلب الترك ليس على وجه الإلزام، والمباح ما خير فيه المكلف بين الفعل والترك. كاين واحد المسألة في أصول الفقه عند المتقدمين أسألوا فيها كثيرا من حبر، وناقشوا وفصلوا وعارضوا بعضهم البعض وردوا على بعضهم البعض. وش هي المسألة؟ هل المباح حكم تكليفي أم لا؟ لكن المسألة لا ينبني عليها عمل ثمرا تحوجي. هنا قلنا تكليفي مش تكليفي، هم قال لك تقول تكليفي، التكليف مشقة والمباح ما فيش مشقة، لا فيه لا أمر، لا فيه طلب، لا فعل لا ترك، لكن المسألة نظرية بحتة. فلذلك من يقرأ كتب المتقدمين قد يجد نقاشات وخلافات وكذا في أمور هي من قبيل الترف الفكري والترف العلمي عليه، لأن في ذلك الزمان كانت عندهم عقول جبارة، فالظهر الحواج البسيطة عادوا ناقشوا في ماذا؟ في دقائق الأمور، في التفاصيل، تفاصيل قوة كبيرة الآن في المناظرة، في الردود وفي كذا. فلذلك الطالب العلم مسكين البسيط، لما مرة في كنت في الجامعة نلقى طالبتين في المكتب مساكين مش لقين وشي الآن وشي بحث في أصول الفقه، سنة أولى مازالوا ما هذاكم بابك يا ربي، هم عرفوني أستاذ ربي قلوني سخصوك الشيخ ربنا أنا بحثنا وقالين في كتاب لم نفهم شيئا، هاي وشو البحث الذي كلفت ما به؟ قالت إنه باب الحاكم في أصول الفقه، باب الحاكم في أصول الفقه، باب الحاكم في أصول الفقه، باب يتعلق بالعقيدة أكثر من الأصول، تحكيم والتحسين والتقبيح العقليين، مسائل في العقيدة وفي المنطق ونقاش بين الأشاعرة والمعتزلة ومساكين، والله ما فاهمين شيء، وربي يهدي اللي عطاهم البحث وكلفهم البحث. وراحوا لبين، راحوا الكتاب أظن كتاب الآمدية، إحكام في وصول الأحكام، لقوا عند الآمدية 12 قول في المسألة هذه، وزادوا ما فهموا فيها حتى شيء. إذن ما تفهم حتى شيء صح. من بعد ولد بسطت لهم المسألة هاي القضية كل الدور حاولوا شو، ما تروحوش يسر الآمد، روحوا الكتب اليسيرة الساعة في أصل الفقه الميسرة اللي رأي الآن، مختصر هذا أصل الفقه للزحيلي لعبد الوهاب خلاف، البسيطة اللي بلغة عصرنا تبدو تفهموا شوي بشوي، ومن بعد تعمقوا روحوا للآمد، يروحوا للجماعة هم نعم لا. فلذلك كثير من هذا وش خلى الناس تهرب من أصول الفقه ويبني لها معقد أصول الفقه، لا ريت تعقوية أصول الفقه، إذن أبدلها بشوي بشوي فقط، فهمنا؟ إذن إحنا هذه مش عنا دخولها للتفاصيل، الآن نروح لأقسام الحكم الوضعي. وش نقصد الساعة بالحكم الوضعي؟ وش هي الأحكام الوضعية؟ فضل، ما هي الأحكام الوضعية؟ نعم، هذه كأحكام لولا التكليفية عندها علاقة مباشرة بأفعال المكلف، الوضعية ليس بالضرورة أن تكون لها علاقة بالمكلف. رب العالمين لما قال أقيم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس الآن ما عندهاش علاقة بالمكلف. الآن لما الله رب العالمين وضع الإفطار له ابتداء الإفطار له ابتداء وله نهاية، الإفطار عند سماء عند غروب الشمس، هذه وضع من الشارع أن الإفطار عند غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذن يبقى مستمر، هذا وضع. إذن الأسباب والشروط والموانع كلها داخلة في الحكم الوضعي اللي راهي رب العالمين وضع أمور، والحكم الوضعي يرتبط به الحكم التكليفي. لما نقول الآن صلاة الظهر واجبة متى؟ أو حكم شرعي، حكم تكليفي الوجوب، وجوب صلاة الظهر متى؟ بزوال الشمس عن كبد السماء. زوال الشمس عن كبد السماء حكم وضعي، مفهوم؟ يعني حكم وضعي. احنا الآن المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر السبب لا الشرط لا المانع لكذا، إنما ذكر الصحيح والفاسد. وهذا التقسيم أو الاختصار قد يكون صحيحا لما نتكلم الآن أن المكلف مطالب بأن يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، ومطالب بأن تكون عبادته صحيحة أو معاملته صحيحة أو فاسدة. إذا قدرت تكفي هذه والأسباب والشروط أي تكون ضمنيا، نعم ضمن الحكم، الحكم الشرعي. كي نقول الآن متى تكون الصلاة صحيحة؟ بوضوء، لا صلاة إلا بطهور. إذا الطهور شرط، إذا فالحكم الشرعي اللي هو ماذا، أو عفوا الصحة، الصحة مرتبطة بماذا؟ بالشرط. فمتى نقول عن الحكم أنه صحيح؟ إذا استوفى الشروط وانتفت والأسباب وانتفت الموانع، خلاص يعود صحيح. إذا الصحيح رو يشمل السبب والشرط والمانع. قال المؤلف والناظم: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. شوفوا الدقة في اختيار العبارات من قبل الناظم عليه رحمة الله. ضابط الصحيح قال ما تعلق به النفوذ. قال لك العلماء النفوذ له علاقة بالمعاملات، والاعتداد له علاقة بالعبادات. فتقول هذه المعاملة نافذة، صحيحة أي نافذة. لماذا؟ لما يوقع بيع بين شخص وآخر، بين البائع والمشتري، فنقول البيع استوفى الشروط، ما في حتى حرام، ما في حتى مانع، إذا نحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بالصحة، فنقول صحيح. ونقول نافذ. ما معنى نافذ؟ أي تترتب عليه آثاره، فالسلعة تنتقل من البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل من المشتري إلى البائع. لكن لما نقول البيع باطل لا يترتب عليه آثار، صف السلعة ما تنتقلش للمشتري والثمن لا ينتقل إلى البائع لأنها باطل، مفهوم؟ إذن فضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ، النفاذ انتقال من شيء إلى شيء، إذن انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، فنقول هذا البيع وهذه المعاملة صحيح، أو نقول نافذة، مفهوم؟ أما العبادة فلا نقول العبادة نافذة. واحد أتى بالصلاة بشروطها وأركانها وكل شيء، صلاته وش نقول على صلاته؟ ما نقولش مقبولة القبول عند رب العالمين. احنا الآن كفقهاء وش نقوله؟ صحيحة ولا باطلة؟ فنقول صحيحة، أو نقول معتد بها، أو نقول تجزئه، همنا أم لا؟ نقول يجزئ كذلك. فالعبادة مثلا زكاة الفطر لما يخرجها طعام نقول يجزئ كذلك، صحيح. لما يخرجها قيمة اللي يراه الآن مع جواز القيمة يقول يجزئ كذلك، والذي يقول بعدم القيمة وش يقول اللي يخرجها قيمة؟ يقول لا يجزئك ذلك، ما يقولش لم تنفذ عبادتك، يقول لا يعتد بها كأنك لم تخرج، مفهوم؟ والذي يقول بالجواز يقول يجزئ ذلك ويعتد بها، مفهوم؟ وتبرأ بها الذمة، مفهوم؟ إذن والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. الفاسد لا تصير به العبادة صحيح ولا يترتب عليه أثره في المعاملات. الفاسد الذي لا نعتد به، وين لا نعتد به؟ مش قلنا قبل قليل في العبادة لا نعتد به؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الرجل وصلى تلك الصلاة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقال السلام عليكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع صلي فإنك لم تصلي، لم تصلي، لم تصلي. لماذا؟ صلاته باطلة. هل صلى صلاته؟ هو في الظاهر صلى، لكن لما الصلاة تفتقد لبعض الأركان والواجبات صارت باطلة، أي لا يعتد بها. وهنا عندنا واحد القاعدة، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ما معنى هذه القاعدة؟ بسم الله. المعدوم شرعا، لما الشرع يحكم على شيء بأنه معدوم لا شيء، فهو كذلك كأنه لا شيء حسا، بالرغم كان حركاته وطلع وهبط الرجل سيده وراح للحج، تقول له أنت الحج تاعك الآن باطل. إذن فالحركات موجودة، هي حسا موجودة، بالصح لما كانت شرعا معدومة فهي كأنها معدومة أيضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، لم تصلي، ولم يكن بنافذ إلى عقد الفاسد. أنا قلنا كان واحد التفريق بين الباطل والفاسد عند الحنفية، عند الحنفية يخالفون بالجمهور، احنا نمشي مع الجمهور، الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة كل على أن الباطل والفاسد نفسه لا نفرق بينهما، مفهوم؟ إذن قلت لا يترتب عليه آثاره. مثلا لو أن أحدهم عقد على امرأة في عدتها، ما حكم العقد؟ ما حكم العقد؟ المرأة عدتها مازال ما خرجتش، راح عقد عليها عقد الجماعة، نقول العقد باطل، لا تترتب، هي زوجته، ايش زوجته؟ لان ما زالت في العدة، اصلا ما وقعش كل العقد، عقد باطل وملغى، لا يكون نافذا. نعم نواصل. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه اخص. هنا يبين الناظم أن العلم لفظ للعموم، كي نقول العلم لا نقصد به الفقه، فالعلوم كثيرة، منها ما هي علوم الدنيا وعلوم الشرع، وحتى علوم الشرع كثيرة، عندنا علم الحديث، علم التفسير، علم القراءات، نعم علم العقيدة، أصول الدين، علم الفقه. إذن علم الفقه هو جزء من كل، كي نقول علم مش المقصود ماذا به علم الفقه، بل الفقه أخص من مفهوم العلم. نعم. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. هنا يتكلم عن أقسام الإدراك، أقسام الإدراك، وهذه تدخل قليلا في باب المنطق في أصول الفقه، والآن لا يكفينا الوقت لكي نفصل أهمية المنطق في أصول الفقه، لأن هناك من يحرم الاشتغال به ويراه عبئا على أصول الفقه، ويراه أن المنطق هو من أفسد أصول الفقه. لا، رأوا كل شيء بقدر، إذا زاد عن حد يفسد فعلا، هو كالملح الطعام، الملح رأوا جيد الطعام، لكن إذا زاد عن حد ما عاد يتكل الطعام كله. كذلك من خاض في المنطق كثيرا والفلسفة إلى درجة أن ماذا أفسد علم الأصول، هذه لا يقاس عليه، بس علم الأصول كعلم المنطق كعلم مساعد وليس غاية، هو علم مساعد لتأسيس القواعد والأصول، فهو علم مطلوب في أصول الفقه. يقول وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. هنا يذكر المؤلف العلم، بعد يذكر الجهل، وبعد يذكر الوهم، وبعد يذكر الظن، ويذكر الشك، والعلم هم ستة. الجهل عندنا العلم والجهل ونزيده، الظن والشك والوهم، كده خمسة هك. خمس، نعم خمس. إذن يبدأ بالتفصيل الآن. العلم، ما هو العلم عند المناطق؟ معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، وحتى المناطق يرفضوها تعريف الشيء بالشيء، العلم هو معرفة المعلوم، لكن هنا الآن هو أن تعرف الشيء كما هو عليه مطابقا لوصفه في الواقع 100%، هم هذه يسموه علم. معناها الإدراك 100% بالنسبة المئوية، يسموه علم، يسمى علما. نعم. الفرق بين العلم والمعرفة، هنا كاين بعض العلماء في العقيدة يفرقون، فيقول لك المعرفة هي التي تسبق بجهل، كنت جاهلا شيئا فعرفته، فهي لا تنسب إلى الله عز وجل. أما العلم، لأن الله تعالى اتصف بالعليم ولم يتصف بالعارف، فهم لا. فأما العلم فقد لا يسبق، لقد لا يسبقه جهل، قد لا يسبقه جهل. مثلا في قوله تعالى: وليعلم الله الذين جاهدوا منكم. يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لو كان غايب عنا منهم لجاهدوا منهم. لكن ليتطابق العلم مع الواقع، لأن ربي ما يحسبش الناس بعلمه، أنا ما جهدش، أنا تراخى، أنا تولى يوم الزعف، لا، يحسب لما يوقع. هل علمه يطابق الواقع؟ فهم لا. إذن فهذا هو العلم. العلم مثلا كما تكلمنا قبل قليل، العلم بأن الجزء بعض من الكل، هذا علم 100%، ما عندناش فيها شك، فهمنا أم لا؟ العلم لازم عندما تعلم شيئا، تعلم أن فلان ماذا؟ أن الشافعي موجود مثلا، وسنأتي للتفاصيل لكن أعطيكم مثال فقط. كاين شخص يسموه الشافعي ولا لا؟ نحن على يقين 100% أن كاين واحد يكون الشافعي، هو علم. نحن على يقين 100% أن الله تعالى موجود ولا لا؟ هذا علم 100%، ما عنديش حتى أدنى ريب وشك، هذا يسموه علم، وسنأتي إلى تقسيماته ونفصل في الأنواع، لكن أعطيتها بصفة عامة الآن. ثم يأتي للجهل الآن عكس طول، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، خلاف وصفه الذي به على. وهذا يسموه العلماء نوع من أنواع الجهل، يسموه الجهل المركب، لأنه قسم تقسيم آخر هو المصنف. التقسيم المشهور في الجهل كان جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط يجهل شيء لا يعرفه، تسأله متى كانت الحادثة الفلانية، متى كانت الغزوة الفلانية، لا يعرفها. أما المركب، متى كانت غزوة بدر، يقول لك في السنة 7 للهجرة، هذا جهل مركب. كون قال ما نعرفش، من قال لا أعلم على الله والله ما لم يعلم، هذا لا يدعى العلم، وقال لك في السنة 7 للهجرة، 7 للهجرة يعني غزوة خيبر. فإذا هذا جهل مركب. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي. البسيط عند المناظم غير ما ذكرنا قبل قليل، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. معناها الآن البسيط، الجهل البسيط عند الناظم هو الذي ينحصر في المحسوسات، ينحصر في المحسوسات. قال كعدم العلم بما تحت الأرض من موتى أو بذور أو حشرات. رانا واقفين فوق أرض مشينا عارفين وش كاين لتحت، ممكن كاين عبد ميت أي مقبرة قديمة، ممكن كاين حشرات، كاين بذور، كاين شيء. هذا إذن هو حصر الجهل البسيط في المحسوسات، في الحاجة التي يجهلها الإنسان بالحس. إذن وأما المركب ففي التصورات، المحسوسات ما يدرك بالحواس، أما التصورات اللي هي الأمور العقلية تدرك بالعقل. قال لك مثلا الجهل المركب عنده في التصور، مثلا واحد يستعمل في نهار رمضان البخاخ، تعربه هذاك، لكن يجهل هل يفطر ولا ما فطرش، هذا في تصور ما يترتب على فعل هذا، مفهوم لا. لكن هذا تقسيم الناظم، وقلنا التقسيم المشهور هو ماذا؟ البسيط لا يعلم شيئا، يجهل كل شيء، والمركب يعلم خلاف ما هو حقيقي، هو أم لا؟ مثلا واحد نسألوه متى كانت غزوة بدر، يجيب السنة السادسة للهجرة الأول، الثاني يقول السنة الثانية للهجرة، الثالث يقول عفوا الثاني يقول السنة الثانية للهجرة، الثالث يقول لا أعلم. كيش نقسموهم تو؟ هذا اللي قال السنة الثانية للهجرة جابها قد قد، إذن هذا عالم، هذا عنده علم. واللي قال السنة السادسة هذا جهل مركب، واللي قال لا أعلم جهل بسيط. ها فهمنا أم لا؟ إذن لذلك كان مثل مشهور قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي يركب فوقي، جاهل مركب. فهمنا؟ هذا يذكر ذكره العلماء، هذا توما هذا الحكيم سمى نفسه حكيما وادعى الطب، وكان يقرأ من الكتب، يتعلم الطب من الكتب مش من معلمين. نعم عصامي قال لك مرة يقرأ في بعض الكتب قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء، قال لك ودوى بها ياسر عباد ماتت. الحية السوداء تصحيف معناها قدر يقع نقطة حبر ولا حاجة، فهمني؟ الحبة السوداء شفاء لكل داء، هذا قراها الحية السوداء شفاء من كل داء، هذا كما تصحيف أيضا موجود عند المحدثين. من أتى المسجد بفأر وسكين ما بك؟ قال في الحديث أتوا المسجد بسكينة ووقار، قراها بسكينة وفار، هي بسكينة ووقار، فوقع التصحيف قراها بسكينة وفار. فكان أبو حيان الأندلسي كثيرا ما ينشد هذا في الناس اللي تدعي العلم ويدعوه كذا ويهلك الناس، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فالعلم لا يؤخذ من الكتب، لازم المعلم وإلا تهلك الدنيا الآن. ولا يؤخذ القرآن من مصحفي، القرآن أيضا لازمته مقرأ، أخذ من المصحف ويقرأ وحده. شوفوا والله هذه تجدونها في من يحفظ القرآن لوحده، يدعي هو تلقى مثقف ولا دكتور في تخصص معين ويقول لك نعرف العربية ونقدر نحفظ وحده القرآن، ما يحتاجش شيخ ومعلم. والله يخطئ حتى في الحركات، ما خلينا من أحكام التجويد والمدود ومخارج الحروف والصفات، حتى في الحركة والله يخطئ لا دون لا يدري. والكتاب هذا يؤخذ بمعلم، يؤخذ بالتلقين مهما كان مستوى الإنسان. نعم وكلمة لا أدري الجهل البسيط رأوا أفضل بكثير. تلقى الناس خاصة في علوم الشريعة لم يقول لا أدري، سهل نس كل علماء نس كل، لو تسفتي أحدهم في الطب يقولك لا ودي ما نعرفش خطيني ما نقدرش ندير لك حاجة لعل نضرك، بالصح في الحرام وحلال الناس كل تخوض. نعم والعلماء ألفوا كتب في آثار العلماء في قولهم لا أدري، الإمام مالك يجي مسائل كثيرة ويقول فيها لا أدري، يقولش لعل الإمام مالك هذا اللي يقولوا عنه وكذا يقول لا أدري، خلي يقولوا ما يعرفش. جاء واحد من الأندلس قال له يا إمام عطاها أكثر من 43 مسألة، جاوبها الإمام مالك على 3 و4 فقط وقال له لا أدري، قال له يا إمام أنا جايك من الأندلس والناس كل تستنى في فتوى تاعك وش نقول لهم؟ قال لهم قل لهم إن الإمام مالك لا يدري. شوف التغلب على النفس، شوف التغلب على النفس، عاش يقولوا علي توني قال شريعة ويقولوا علي ما نعرفش، الإمام عاش يقولوا علي ما نعرفش، نبدأ حتى مش عارفها نقول لا لعل تكون هكا. لا لازم لا يستعظم الإنسان أن يقول لا أدري، لا أدري سأبحث لك على المسألة سأسألك على المسألة، وما يزيدك الله تعالى إلا عزة، وما يزيدك احنا بالتجربة ما نزربشنا الآن، لأن اللي سألك رورتك تبدأ أنت دير روحك تفك فيه اكتورط في نفسك. لا قال اصبر لا توجهبني، لا مش لازم يجاوبك الآن. الإمام مالك جاء واحد قال له أنا بش أسألك في مسألة خفيفة قال الإمام مالك ليس في العلم خفيف. رب العالمين قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سهين الناس أي بين ساعات واحد يجي يسألني أنا عم سيدي يجي نسأل فيك أني أعرفها خاتي حبا ثبت برك فهمنا ولا ولا أني أعرفها وأني قلت لدي هكا أنا خاتي قلنا هاي زوزيد الناس كل فيها ما أدركش الآن. إذن فهذا أمر نصف العلم لا أدري. نعم كان عبد الرحمن يوسف فرحان ألف كتابا سماه العلماء وعلم لا أدري. نعم والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. ومن بعد يكمل الظن والراجح. شوفوا معايا جيدا حاولوا نكملوها الآن فيما تبقى لنا من وقت هذه الأمور. بدأ المصنف يقسمنا في العلم. العلم هذا قال قسمان، كاين علم اضطراري يحصل بالضرورة، وكاين علم يحصل بماذا؟ بالاكتساب. إنما العلم بالتعلم لا يولد الإنسان عالما. كاين علم يحصل بالضرورة بالحواس، وهنا ننبه على شيء من بين النظريات الآن الحديثة في التربية وعلم النفس وكذا، يقول لك أن الناس جميعهم متساوون في الإدراك وفي الذكاء، يبقى كل واحد فقط اجتهاده. فلذلك أنت لما تدرس تلاميذ الابتدائي إذا واحد ما عرفش أنت ما عرفت ليش الطريقة فقط، أما هو رأي الناس كلهم متساوية، وهذا خطأ. هذا خطأ. كاش عقل الواحد ربي خلقه ميز، والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ها كاين واحد الله غالب هذاك الجهد العقيل هذاك واش وصل والله يتبدل معاه في طريق. ها علاش يقولوا عندنا احنا في المثل جيب فاهم ولا جعل باش قرا. ها معناها كاين واحد الفهم وكاين واحد الذكاء فطري يخلق مع الانسان، تلقاه ربي بارك صغير وتلقاه عالطايره يفهمها، وتلقى عقله يوزن بلاد وعمره صغير ولا لا؟ فهمنا ام لا؟ لان من الخطا ان نجعل دائما الصغار لا يفهمون، العكس العكس، قادر تلقى صغير وهو يشير عليك بشيء فيه حكمه فيه كذا. اذا فهذه راهي مواهب لدنيه من عند رب العالمين. فاذا كان واحد الجانب تاع ذكاء فطري فطري، وكان بالاكتساب. انما العلم بالتعلم، يبقى ذكاء وحده ما يفيدش مولاه، لسمته يكتسب ذلك. إذن لذلك ليس كل الناس يصطحون للعلم. علاش قلنا الإمام الشافعي في البداية وش قال عن شروط لتحصيل العلم؟ ذكاء. الإنسان بليد الفهم يروح تجارة يشوف حد هذا يشوف خدمة، خطي العلم. العلم مش ناس كل أو خطي توا أو كعاد العلم مربوط بالشهادة ومربوط بالمادة، عاد ناس كل تقرأ في الجامعة. المفروض مش ناس كل تقرأ في الجامعة، مش ناس كل تعلم، مش ناس كل تفهم، لكن كعاد ربطتها بالخدمة وكذا الدولة والحكومات عاد الناس كلها تقارب الصح لا واملا. فالعلم أصحابها لازم يكونوا أذكياء، يكونوا مؤهلين، ما يكونش بليد الفهم. الإمام الفراهيدي جاه واحد يتعلم عنده علم العروض. تعرفوا الإمام الفراهيدي الخليل بن أحمد هو مؤسس علم العروض، علم الأوزان، مستفعلهم مستفعلهم مستفعلهم هم. إذن فالإمام الفراهيدي بدأ يعلم فيه، علم علم علم ما كانش وعلم غير تعبه وضيع له وقته وما عرفش يقطع البيات وما عرف كذا يعرف الأوزان. ما قال له هراو بيت روح قطع، قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يروح وإن شاء الله رو فهمه. نعم إذن نكملوا. إذن العلم ضروري، ضروري يحصل قالك بالحواس الخمس، بالحواس الخمس. إذن والحواس ما هي الحواس؟ لا مش هذيك الحواس، ما هي الحواس؟ أيوة شفت جماعة الأصول المنطقة مدقوا، هو ذكرها على سبيل التغليب كنقولوا الحاسة الشم هي وظيفة. الحاسة هي الأنف، الحاسة هي العضو والأنف، حاسة البصر في الأصل نقولوا العين، فالإبصار هو الوظيفة. فقد يكون الإنسان عنده الحاسة لكن ما عندهش وظيفة النظر مثلا، يكون أعمى، معناها الآن ابتلاه الله تعالى بعدم الرؤية. إذن فهي في الواقع ليس هي الحواس إنما وظائف الحواس، ومعروفة الوظائف الخمسة ولا الحواس الخمسة. قال الشم، الذوق، اللمس، السمع، الإبصار، هذه كلها ما يحصل بها من علم فهو علم ضروري، مفهوم؟ لكن قال العلماء الصواب أن الضروري ما لا يمكن دفعه، الضروري ما لا يمكن دفعه، أي يحصل ضرورة، يحصل ضرورة. والنظري ما يعرف بالنظري والاستدلال المكتسب، هذا العلم النظري ولا يسموه العلم المكتسب، هذا يعرف بالنظر بحث والنظر والاستدلال والاستقراء. أما الضروري مت أصلا ما تجتهدش أنت فيه، الضرورة لا يمكنك دفعه أصلا. مثلا الضرورة يقسموها العلماء إلى ثلاثة أنواع، كاين ضرورة حسية اللي هي اللي ذكرها المصنف، كرؤية النار تحرق، لما تشوف النار تحرق في حاجة أنت الآن، وصلك علم وعلم ضروري بلا ما تبدأ تجتهد أنت، حاجة محروقة تحرق، سيارة أمامك تحترق، منزل أمامك يحترق، إذن هذا علم، لما تخبر به هذا العلم تقول راني شاهدت سيارة تحترق، هذا علم وعلم ضروري، لأنك أنت مجرد شفته وصلك العلم، وصلتك المعلومة أنا تحترق، إذن ضروري. كذلك الضرورة العقلية، كنقولوا الواحد هو نصف الاثنين، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ضرورة عقلية هذه، واحد هو نصف اثنين، إذن هذا أيضا جت بالعقل ضرورة. كذلك أن الكل أعظم من الجزء ذكرناها، وكين الضرورة الشرعية ذكرناها قبل قليل، معلوم بالدين بالضرورة، هذه بالضرورة، أي واحد مسلم بالضرورة يعرف بأن الصلاة واجبة، فهم لا؟ بالضرورة بالصح بعض ولا الصيام واجب بالضرورة، لكن بعض التفاصيل الأخرى يحتاج فيها إلى علم، إلى سؤال، قال تفطر هذه ما تفطر شيء، هذه تبطل الصلاة ما تبطل شيء، بصح على الصلاة واجبة، صلاة واجبة ما تحتاج حتى الشهادة، هذه ضرورة بحكم أنك مسلم مباشرة، ماذا عندك ضرورة كذلك. أيضا العلم بالمتواتر، هل هناك مدينة في العالم اسمها بغداد؟ عم؟ هل هناك شخص في التاريخ اسمه ابن تيمية؟ إذن هذه ضرورة أيضا، بصح كيفاش عرفت الضرورة هذه؟ بالتواتر، ما قد حتى واحد توفينا ينكر أن كاين بلاد سموها بغداد، ولا كاين واحد سموه الشافعي يقول لك هذه شخصية وهمية، علاه؟ وصلتنا بالضرورة لأنها بالتواتر عبر الأجيال أن هذه المعلومات راهي موجودة، مفهوم؟ إذن فهذه سموها، إذن هو المصنف حصرها غير في الحواس، المصنف حصرها إلا في الحواس، بصح لو زدنا لها، زدنا لها الضرورة العقلية، زدنا لها الضرورة الشرعية، وزدنا لها التواتر، هذه كل داخلة فيه. إذن ما لا يمكن دفعه، العلم اللي ما يحتاج إلى تفكير كبير وما يحتاج إلى، فهمنا؟ ما لا يمكن باضطرار يحصل كما قالوا، باضطرار يحصل. الثاني الآن وحد الاستدلال، العلم نسموه العلم المكتسب ولا نسموه العلم النظري. وحد الاستدلال يقول ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، معنى العلم اللي يحتاج فيه للدليل، معناها انت باش تحكم على شيء، تحكم على الصلاة انها باطلة مش سهلة، كما عجبتكش الصلاة شوف تقول باطلة، مرزمتك دليل على البطلان، فالدليل الذي ارشدك الى المطلوب. فاذا العلم النظري يفتقر الى النظر والاستدلال ويفتقر إلى الدليل. واحد باش يقول الصيام تاعك باطل لسماتك تجيب له أدلة ولا لا؟ إذن فهو فيه اجتهاد، فيه نظر، علم مكتسب، اللي تعلم الفقه يقد يقول، اللي ما تعلمش الفقه ما يعرفش، يعني مش بالضرورة أنا يعرف، هو عارف اللي رو رمضان واجب بس صح، هذا تفطر وما تفطرش، هذا نظري بالدليل. البخاخ يفطر ولا لا؟ كي يتعلم ويشوف الأدلة ويشوف كذا، فما يقدر يتكلم يقول يفطر ولا لا؟ مفهوم؟ قبل يومين سألني واحد، والله سؤال غريب، قال لي رو فلان كل ما يذن الأذان الصباح يشرب الماء، قالك وقت الأذان، قالك المهم ما زال ما كملوش يجي معي يذنوا، كي يبدأ الأذان يزيد يلحق شربات في كل وقت هذاك، فهمنا ولا؟ والله إشكال كبير. لا هذا حسب السؤال السائل، موش من الجماعة اللي تنظر لك النظرة عادي أو الصبح مش في الوقت، لا لا هذا تعجهل، هذا تعجهل، هذاكم الآن عندهم تأويل، عندهم تأويل بأن الصبح ما يذنش في وقته، معناه تقدر أنت تزيد شوي، لأن الأذان زاد ما زال مش في الوقت، وإن كان حتى هذه يشبهها باطلة وتحقوا منها العلماء الآن، ويس اللي ردوا عليها الفكرة هذه، وكان اللي تحقق ميدانيا وخرج الآن وشافوا باللي راهي في وقت الفجر. إذن بالثانية نعم، إذن هذاكم تأولوا، لا نتكلم عن هذا الصيد يتكلم فيه بين موش من الفئة هذه، هذا ظان باللي راه هو ظان في باله باللي راه مدام الأذان مازال ما كملش يزيد يكمل يلحق شرباتي تاع الأخر هذيك. ها وش بيه؟ قال لي كيفاش يعاودوا ولا؟ قلت له مخلوقتهم مش نتحثوا يعاودوا ولا لا؟ تقعدوا نتحثوا الكفارة كاين ولا لا؟ بيهم لباس أو شرب متعمد انتوا هذا الآن أو جهل؟ قال لي جهل هذا ما لا يمكن جهله، المفروض لازم يتعلم. أما لا تكون يجينا واحد يقول راني نمسك غير عند شروق الشمس، ظنها روكي تطلع الشمس راكون يبدأ الإمساك، نقول أما لا جاهل أنت حد شي، لازم يتعلم عاد وقتش يفطر وقتش يمسك الإنسان، إذا كان جاهل لا يقبل العذر به، فهمنا أم لا؟ إن تجد حالات والله تستغرب لها. أنا كوجينا نتكلموا في بلد كيف كفر ولا في واحد أسلم حديثا ما يتلمش، بس واحد عايش في بلاد المسلمين وما يسألش وما يديرش دير من رايه هكا بلي راهو حتى كيما دايره بعض الناس كي يسمع الأذان يقولك لا حتى يكمل ما يبداش يفطر حتى يكمل، هذا نظام بلي راهو لازم حتى يكمل الأذان المؤذن الأذان، وهذا اعتقاد باطل. نعم يقول إذن الدليل سواء كان قطعيا أو ظنيا، قد يكون دليل قطعي أو يكون دليل ظني، أما عند المتكلمين الدليل عندهم القطعي، الدليل الظني يسموه أمارة، فرق الآن في الاصطلاح بين الأصوليين والمناطق، المناطق عندهم كي يقول دليل معناه دليل قطعي، بس احنا في الفقه قد يكون دليل ظني يحتمل ويحتمل، هم عندهم الدليل الظني يسموه أمارة لا يسمى دليل، لأن الدليل هو الذي يوصل إلى العلم اللي رواه 100% اللي كنا نحكو عنه، فهمنا؟ 100% يوصلها إلى الدليل القطعي. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، هنا لو كانت صبورة لكانت أفضل في التوضيح. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، عندنا أمرين الآن، لما تساوى عند الإدراك الآن بدون ترجيح هذا يسموه شك، بالنسبة المئوية الشك وش نقولوا عنه 50%، مثلا أنا في الصلاة شكيت هل صليت 3 أم 4، مشيني عارف لا 3 هي الأكثر أكثر يسموه ظن، لما يكون واحد أمر مرجح على الآخر وش يسموه ظن، معناه جات شوي شكوك فقط، معناه جات شوي كارتياب بصح وظن بلي راهي 4، هي خطي جات شوي توسويسة بلي راهو احتمال راهي 3، هذا وش يسموه؟ يسموه ظن. الظن يبدأ من 50% يطلع حتى 99 كله يسموه ظن، مفهوم؟ فالظن عند الأصوليين ليس هو الظن المعروف أو الظن المقصود في قول الله تعالى يتبعون إلا الظن، لا هذاك الظن المقصود به الشك والمقصود به الشرك والمقصود به الابتعاد عن اليقين والإيمان، لا الظن اللي يقصده الأصوليين هو ماذا؟ أن يكون أحد الأمرين أرجح من الآخر، أنت الآن ظان مش شك، أنت ظان، ظان وش معناها؟ عندك احتمال أن الربعة أكثر من 3، فهم. الاحتمال الثاني هذاك الضعيف وش نسموه؟ سموه وهم، وسمى وهما. الوهم وشو؟ يبدا من 0% الى 40 الى 45 حتى يصل الشك. الوهم يبدا الان ساعات واحد يجي وهم اوهام وساوس، زعم كبرت تكبيره الاحرام، زعم درت توضيت، زعم كذا، تعود وساوس راهي مجرد اوهام لا ترقى الى الشك. الفقهاء كل يقول لك اطرح تلك الاوهام ويطرح تلك الوساوس عليها، لانها وساوس. انت عندك ظن، عندك ظن 90% راك متوضي، كيجيك شوي وساوس زعما توضيت كذا، هذيك اطرحها. لكن لما ترقى الى الشك تعود نص بنص، مره تقول درت توضيت، مره تقول ما توضيتش، هنا عدنا في الشك، عدنا في الشك. الشك الان عند العلماء اليقين ولا يزول بالشك، لكن المالكيه استثنوا الصلاه من ذلك، فقال لك الصلاه دخلتها بيقين ها، فهنا قد يزول الشك، لأن الشك قد يزيل اليقين. لماذا؟ لأن الصلاة أمر عظيم، والصلاة لابد أن نتيقن الطهارة فيها. عندك شك لا صلاة إلا بطهور، هذا عند الملكي. عند الآخرين لا، أنت متيقنت وشكيت في الوضوء، وأنت متيقن أنك توضيت قبل، شكيت في نقض الوضوء من عدمه، يقول لك اطرح الشك أو باليقين، اليقين لا يزول بشك. نعم، اذا فهمنا الاقسام. الان عدنا، علاش فهمتها لكم بالنسب المئويه باش ما تخلطناش. نبدو الصفر الجهل، صفر بالمئة الجهل، وكان قسمنا الجهل الحاجتين او يعود، عدنا صفر بالمئة وعدنا بالنقص، جهل مركب عاده وبالنقص، فهمنا ولا ناقص ها. ومن بعد نبدو نطلع الآن للوهم، 10-20 يبدأ يتقوى الوهم هذا. إذا تقوى وصل للخمسين عدنا في الشك، هذه يسموها مراتب الإدراك. أنت الداخل عندك في يسر أمور، كاين حوايج تشك فيها، كاين حوايج الظن فيها ما تشكش، لأن الظن أكثر من الشك، أكثر من الشك. عندك يسموه بعض العلماء في الحديث يسموه الظن الغالب، الظن الغالب، وهذه مبنية عليها مسألة في أصول الفقه في قضية ما يفيده خبر الواحد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن. لما قال الجمهور الأصوليون، جمهور الأصوليين عفوا، قالوا بأن خبر الواحد يفيد الظن، ابن حزم ومن قال بأنه يفيد العلم تهجم هجوما كبيرا على الأصوليين، وأن الله تعالى ذم الظن في كتابه، وظن لا والظن لقصده، قصدين الأصوليين مش الظن اللي شكره، قصدين الظن اللي راه يوصل، قد يصل الى اليقين، قد يكون قريب من اليقين، لان لا يمكن ان يكون الحديث حديث الواحد يفيد العلم، والا لوقع التناقض، لوقع التناقض. لما نجيب حديث عن السلام صحيح، قد لا يفيد لك العلم اللي يراه المقصود به 100%. لماذا؟ لان قد يكون منسوخا الحديث، او كاين الاحتمال عاد، ما دام كاين احتمال النسخ، اذا ما عادش 100% عاد، فهمنا ولا لا؟ 100% تنقص، لأن كاين احتمال التخصيص، هذا عام وكاين من يخصه. إذا ما دام كاين الاحتمالات ينقص الإدراك من اليقين اللي هو 100% إلى نعم إلى 90% الظن، ويبدأ يهبط شيئا فشيئا. وهذه راهي قد تحصل في الأخبار بالتراكم. يجي واحد يقول خبر معين، الناس كل في رمضان ياسر شبيبة شغلتهم هل تعاد مباراة الجزائر والكاميرون ولا لا، يجيب واحد خبر يقول الفيفا قالت كذا كذا، الخبر هذا يعد وهم، ممكن واحد دار فوتوشوب جاب الفيفا وجاب كذا، واحد يزيد خبر آخر، يبقى واحد يتقوى عند واحد كثرة الأخبار، إذا عاد شكته احتمال رأي يا هكا نص بنص، راه عدنا بالشك. بعد واحد يجيب واحد يخدم في الفيفا ذات، ولا واحد يقول تبدا الان حتى نجي قرار مثلا قال ما يتعاودش الماتش 100% اللي راه ما يتعاودش، ولا 100% يتعاود، اذا هنا عاد يقين، اليقين من خرجه بعد القرار الرسمي. بصح في الاول وكل يبدا البشر في الادراك نتاعه، يبدا شيئا فشيئا قد يتقوى عنده الأمر إلى أن يصير من الوهم شكا أو من الشك ظنا. أظن اتضحت القضية أو بمثال واقعي. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، خلينا نكمل هذه الآن في الباب، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي إلى المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. هنا في الأخير في آخر الباب هذا ماذا يقول المصنف؟ يعرف أصول الفقه ماذا؟ لقباء. تعريفه باعتباره لفظا مركب، عرف قبل جزئين، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، ولحق التعريف اللقب غير الآن. شوف الآن، فله حكمة في ذلك، وله ماذا أمر يريده أن يبين بأن أصول الفقه نمشي بها واحدة واحدة كلفظ مركب، بعد خلاصة الباب نعرفها أصول الفقه وشي هي أصول الفقه. فعرفت بتعريفات كثيرة، من بينها ماذا؟ هذا معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا تقريبا التعريف اللي نظمه الناظم بهذا الشكل، معرفة دلائل الفقه إجمالا، أدلة إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ لا، المجتهد. من هو اللي يستفيد من أصول الفقه الآن يخرج الأحكام من الأدلة؟ المجتهد. هو ايش قال هنا؟ قال طرق الفقه إجمالا أعني المجملة. إذن الأصولي ما يتبعش الأدلة الجزئية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، يشوف الأدلة الكلية. هنا استدل بالقرآن، استدل بالسنة، استدل بالإجماع، استدل بالقياس. إذن فالأصولي إذن لا تعنيه الأدلة الفرعية، الأدلة الإجمالية. هل يصح الاستدلال بالسنة هنا؟ هذا صح الاستدلال بالقرآن في هذا الموضع؟ هل هذا منسوخ أو غير منسوخ؟ إذن أدلة الفقه إجمالا وماذا كيفية الاستفادة منها، أو قال كالأمر والنهي للمفصلة. مثلا يعرف الأصولي أن الأمر يفيد الوجوب، ما كان لا يعرف وجوب الصلاة وجوب كذا، هذه كان بعد، هذه خدمة الفقيه. فالأصولي يقول لك الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم. إذن يعرف هذه الأدلة الإجمالية. ثم قال وكيف يستدل بالأصولي، كيفية الاستفادة من الأدلة هذه، كيفية الاستنباط الأحكام، والعالم الذي هو الأصولي وحال المستفيد. إذن هذه أبواب أصول الفقه كما سيسردها الآن. أبواب أصول الفقه كان أدلة، باب متعلق بالأدلة وكيفية الاستفادة منها، دلائل الألفاظ وعلم النسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز والأبواب هذه كل، وعدنا والعموم والخصوص وغيرها، والعالم الذي هو الأصولي، شروط المجتهد، شروط الإفتاء والاجتهاد، اجتهاد والفتوى، التقليد، هذه كلها أيضا ندرسوها في علم أصول الفقه. وهناك من يعرف علم أصول الفقه بتعريف بسيط جدا، هي القواعد والأدلة التي يتوصل بها. إذن أصول قلنا وعلم آلة، هي قواعد وأدلة إجمالية، قواعد وأدلة إجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إلى استنباط الأدلة عفوا لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذا علم أصول الفقه. أعطيكم سؤالا قبل أن نختم، ما حكم أكل الخبز؟ عاش تضحكوا، نسأل سؤال ونحوس على الدليل. مباح، أعطيني دليل. ها شفت تعلمت الأصول الآن، معناها بغير أصول ما تقدرش تجاوب، بغير أصول الفقه ما تقدرش تجاوب عن أشياء تراها بديهية أنت. إيه صح الخبز، وشو الدليل تاع الخبز هنا الآن؟ فالأصول يتعلم أنه يستنبط الحكم من الدليل، قد لا يكون الحكم واضحا، مش الأحكام كل حرمت عليكم الميتة هاي بين حرام، كاين احكام استنباطيه. لما الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، لما الله تعالى يقول سخرنا لكم ما في السماوات وما في الارض، هنا الامر بالاكل من الطيبات والخبز داخل في الطيبات. والله تعالى لما سخر لنا ما في الارض سخر لنا، نهز قاعده اصوليه ان الاصل في الاشياء الاباح الا ما دل الدليل على الحرمه، عكس الحرام. الحرام ما لازمتها دليل، الحرام بالصح. الحلال ما لازمتهاش دليل، مفهوم؟ لا، لان الاصل في الاشياء الاباح هذا اصول، هذه اصول، بدون اصول الفقه لا تستطيع ان تنصمت. اذا علم اصول الفقه هو العلم الذي يمكننا نستخدمه الادله، الاصل في الاشياء الاباح. تكونوا ما تعرفوش اصل الاشياء الاباح، مش تجاوبوني عن جوابها، مفهوم؟ لا. اذا فالجواب يكون بالاستعانة بالقواعد، قواعد أمر يفيد الوجوب، نهي يفيد التحريم، كذا. قواعد هذه أصولية أستدل بها، القياس كما ذكرنا في قصة أبي ثور. أبي ثور وش دار؟ ده القياس. جمع عدم الحديث، عدم الحديث، بس على ما جاوبوش المرأة هذه، نعود نرجع القصة هذيك، على ما جاوبوش عدم الحديث، بل عندهم روايتها كل الحديث. لما سمعوه من أبي ثور قال لك ورواه فلان ورواه فلان، وخاضوا في روايات الطرق. لماذا؟ عندها الدليل لكن استنباط الحكم من الدليل، هذا هو لعلم أصول الفقه. فبذلك أصول الفقه لا يمكن الاستغناء عنه للمفتي. ما تقول ليش واحد مفتي وما يعرفش أصول الفقه؟ ها، كان مرة طالبة تريد بحثا معين وهي في درجة دكتوراه، فأرادت اختيار موضوع في المقاصد، في مقاصد الشريعة. لما سألناها عن سبب اختيارها المقاصد دون غيرها من الأبواب في البحث العلمي، قالت والله إني أصول فقه معقدة وكذا من اجتهادي. راحت اللب الأصول، أعلى درجة في الأصول هي المقاصد. صار هكا الحداثة، مال برايك فك عليك تعبي روحك، كان وصل فقه ما تفهميش وصعيبة وكذا، ورايح رايح المقاصد، أعلى درجات الأصول اللي هي مقاصد الشريعة. فلذلك أو من جهل شيئا عاداه. أصول الفقه صعبة بالصح، من يفهمها والله يحس بواحد واحد الذوق عظيم، واحد الطعمة إذا صح التعبير، في الترجيح بين الأدلة، في معرفة العلماء كيف يستدلون، كيفاش النظر ما يدوخش لما يناقشوه وناس في الدين. أما كتعود أنت ما تعرفش أصول الفقه، يناقشك واحد بسيط عامي يعجزك، يقول لك هذيك علاش كذا، وهذه على قلتها كذا، وهذه علاش على وهذه، ما تعرفش الجو. لذلك راهو علم شريف عظيم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهمه ولتوظيفه فيما يفيدنا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن هالمقدمة الأولى هذه رأي أعجبتكم ونفحتكم شوي في علم الأصول الذي كان ممكن شوي عند البعض يسمعوا عنا بأنه صعب. إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله بعد عيد الفطر نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، فنواصل إن شاء الله ونحاول أن نكمل النظم. النظم رو طويل جدا، بالتعاون نحاول أن نكمل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، وفقكم الله تعالى، وسدد خطاكم وهداكم سبل الرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.